4. صنع المرأة. أهداف التعليم المختلط. بدأ التعليم المختلط في الجامعة الأمريكية في بيروت في فصل الخريف الدراسي عام 1921، ولكن حتى وقت متأخر يصل إلى خمسينيات القرن العشرين واصل الإداريون والطلاب في الحرم الجامعي التشكيك في مصداقيته والغرض منه. وكانت مراسلة صحفية لأوتلوك لا تزال ترى ضرورة سؤال زملائها الطلاب في العام 1957: هل تعتقدون بأنه يجب إبقاء المرأة خارج الحرم الجامعي؟ وتعكس الإجابات دعما قويا للتعليم المختلط، مع اختلافات بسيطة في الآراء فيما يتعلق بالغرض منه. وقد أجاب أحد الطلاب: إضافة إلى إتاحة فرصة لها للعثور على مهنة ذات قيمة، فإن التعليم الجامعي يجهز المرأة بشكل أفضل لتقوم بدورها في الحياة الزوجية وبتعاملها مع أنواع كثيرة من الناس، فإنها تكتسب الثقة الاجتماعية لتكون مضيفة لبقة. إنها تتعلم الكثير من الأمور التي لا تقدر بثمن بالنسبة لها في تنشئة وتعليم أطفالها، وتقوم بتهيئة نفسها لتكون رفيقة ذكية لزوجها. إن الجامعة الأمريكية في بيروت هي جامعة رائدة بالنسبة لأسلوب الحياة العصرية في الشرق الأوسط. وعبر طالب آخر عن رأيه: هناك حاجة ماسة لنساء جامعيات للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي يمكنهن من خلالها خدمة بلدهن وتدمير الجهل المتجذر بعمق في الغالبية العظمى من الناس. من ناحية أخرى، فإنني أعترض على وجود نساء متزوجات في الجامعة، وذلك لأن بإمكانهن أن يخدمن مجتمعهن بشكل أفضل، ليس من خلال عدم ترك منازلهن والسعي للحصول على التعليم، ولكن من خلال تكريس حياتهن لمهمة أكثر أهمية، وهي إنشاء جيل شاب جديد قوي العقل والجسم، ويتمتع بروح معنوية عالية وقدر كبير من الجرأة. وقال رجل ثالث: يجب منح الفرصة ذاتها لكلا الجنسين. الرجال والنساء يكملون بعضهم بعضا، وهناك حاجة لعملهم التعاوني في كل مكان وفي كل سن. وأجابت إحدى الطالبات: التعليم الجامعي يساعد المرأة على الانخراط في الحياة الاجتماعية. من ناحية أخرى، إن وجود المرأة في الجامعة يوجد في الرجال القدرة على إدامة الصداقات الأفلاطونية. سوف يتعلمون أن يكونوا محترمين مع الطالبات، وسوف يدركون أن النساء يمكن أن يكن شريكات حقيقيات لهم. وقالت امرأة أخرى: أعتقد بأن التعليم المختلط في الجامعة مفيد، لأنه يعلم النساء أن يفهمن الرجال، وسوف يتعرفن عليهم بشكل أفضل، وعلى أفكارهم وما يحبون وما يكرهون، وهذا سوف يوجد جوا وديا أكثر بين الرجال والنساء، ولكن هذا التنافس سوف يساعد كلا الجنسين على الوصول إلى الحالة المثالية. لقد ناقش الإداريون الأمريكيون وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات دور المرأة في الحرم الجامعي وفي المجتمع ككل من اللحظة التي كان بإمكان النساء فيها التسجيل لأول مرة كطالبات خريجات من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في العام 1921. وقد تم قبول النساء بعد إذن لفترة وجيزة كعضوة في السنة الثانية في العام 1924، وكعضوة في السنتين ما قبل الأخيرة والأخيرة في كليتي الآداب والعلوم في العام 1927، وكعضوة في صفوف السنة الأولى والسنة الثانية في العام 1952. ومن دون أي شك، فقد بقيت الجامعة الأمريكية في بيروت في طليعة التعليم المختلط في الشرق الأوسط في عشرينيات القرن العشرين، وذلك لأن عددا قليلا فقط من الكليات في المنطقة كانت قد باشرت بالتعليم العالي على أي مستوى للنساء. وبالرغم من ذلك، فإن برنامج التعليم المختلط في الجامعة الأمريكية في بيروت لم يزدهر على الفور بوصفه مزود فرص تعليمية متكافئة لمجرد أن هيئة التدريس قد صوتت لصالحه، ولمجرد أن النساء دخلن عبر البوابة الرئيسية. لقد كانت النساء يحضرن بأعداد متزايدة بعد أن اتخذت الإدارة القرارات الأولية في عشرينيات القرن العشرين، ولكن بقيت المناهج والأهداف التعليمية مصممة ومجهزة للرجال. ولم يضع قادة الجامعة الأمريكية في بيروت أي مبادئ توجيهية لما يفترض أن تصبح النساء عليه كنتيجة لتجربتهن التعليمية. لقد وصلت النساء، ولكن كان لا يزال لصنع الرجال الهيمنة الأعلى، وكانت الطالبات تتعلمن تعليما مختلطا بالمعنى الذي وجدته باربرا سليمان في أمريكا حتى فترة متقدمة في القرن العشرين. غالبا ما كانت الطالبة التي تتعلم تعليما مختلطا تبقى مواطنة درجة ثانية، وذلك لأن مواقف الذكور كانت تعتمد على تقاليد وأعراف المؤسسة المعينة. وكان الكتيب الدراسي على الأقل خلال العام الدراسي 1939-1940 لا يزال يحتوي على قسم بعنوان رجل الجامعة الأمريكية في بيروت، ولم تكن هناك أي قائمة مماثلة من الخصائص لجعل النساء يظهرن في أي من الكتيبات لهذه الحقبة، بصرف النظر عن الأعداد المتزايدة من النساء اللواتي يسجلن في الجامعة. لقد لخص المستطلعون الخمسة الذين تم الاستشهاد بكلامهم أعلاه الأفكار الرئيسية المعلنة حول التعليم العالي للمرأة لما يقرب من 40 عاما. وكما أوضح هؤلاء الطلاب، فإن المرأة في المرحلة الأولى من تاريخ التعليم المختلط في الجامعة الأمريكية في بيروت من العام 1921 حتى فترة متقدمة في خمسينيات القرن العشرين قد اعتبرت التعليم العالي على أنه تدريب لأمومة علمية والزواج الرفاقي من رجال متعلمين. وفي هذا البرنامج كان الرجال والنساء كل منهم يعمل في مجالاته المنفصلة، يعملون معا للنهوض بعائلاتهم ومجتمعاتهم وأممهم. وفي هذه الحقبة لم يشكل التعليم المختلط تحديا صريحا لروح صنع الرجال المهيمنة في الحرم الجامعي. وفي هذا الجو بدأت الطالبات الرائدات عملية توضيح سبب التحاقهن لتلقي تعليم عال في الجامعة الأمريكية في بيروت. برنامج التعليم المختلط في الجامعة الأمريكية في بيروت يكمن أحد العناصر الرئيسية في الطريقة التي جاء بها التعليم المختلط إلى الجامعة الأمريكية في بيروت في الاختلاف بين تعليم المرأة والتعليم المختلط. قبل فترة طويلة من العام 1921 توصل المبشرون والقادة الأمريكيون إلى قبول وتشجيع تعليم الفتيات والنساء، وافتتحت الكلية السورية البروتستانتية مدرسة لتدريب الممرضات في العام 1905. وفي العام 1917 اتخذت هيئة التدريس خطوة أخرى عندما وضعت في سجلها رغبة في قبول نساء مؤهلات لعمل الدراسات العليا. ووفقا لسجل محضر هيئة التدريس في 11 من كانون الأول ديسمبر 1917 صوتت هيئة التدريس على أنه في ضوء الطلب على فرص للدراسة المتقدمة من قبل شابة في بيروت، فإن الهيئة التدريسية توافق من حيث المبدأ على قبول الشابات اللواتي يحملن درجة البكالوريوس من مؤسسة معتمدة للعمل من أجل الحصول على درجة الماجستير. وكما اتضح فيما بعد، فإن المرأة التركية التي طلبت أن يتم قبولها لم تتمكن من قبول مقعدها لأنها غادرت بيروت أثناء الحرب العالمية الأولى، لذا فقد أصبح هذا التصويت معادلا لبيان مبدأ أكثر من كونه تغييرا في السياسة. وفي العام 1921 سمحت الإدارة للنساء بدخول برامج الدراسات العليا في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان شريطة أن يكن قد تلقين إعدادا مناسبا. وفي حين أنه يتم دعم تعليم المرأة بشكل عام والسماح للنساء بالدراسة كممرضات ومهنيات في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت، كان قادة الكلية يقاومون وجوب توفير تعليم مختلط على مستوى الجامعة. وفي الأول من شباط فبراير 1920 كتب الرئيس بالوكالة إدوارد نيكولي من 1920 إلى 1923 إلى هاوارد بليس رئيس الجامعة من 1902 إلى 1920 أن بعثة القدس والشرق والكنيسة الحرة الموحدة في سكوتلندا والجمعية الكنسية التبشيرية وجمعية يهود لندن وبعثة سوريا البريطانية في القدس قد ناقشت جميعها افتتاح كلية للنساء وكلية للرجال ذات مجال ونطاق أكثر طموحا في القدس. لقد كان نيكولي قلقا أكثر بكثير في رسالته إزاء إمكانية وجود كلية رجال جديدة، وكما كتب إلى بليس: لابد أن أعرب شخصيا عن أسفي الشديد لفصل فلسطين عنا كميدان نجتذب منه طلابا ونرسل إليه خريجينا. وتشير هذه الرسالة إلى أن تعليم المرأة كان من الممكن أن يستمر بخطى سريعة في القدس مع تعليق بسيط من الرئيس بالوكالة للجامعة الأمريكية في بيروت. ولقد رأى نيكولي أن هناك مشكلة آخذة في الظهور فقط في حال سحبت كلية الرجال الطلاب من الجامعة الأمريكية في بيروت. وفي آذار مارس 1967 كتبت إيما نيكولي أول عميدة للطالبات من 1934 إلى 1937 في الجامعة الأمريكية في بيروت وزوجة إدوارد نيكولي دراسة موجزة عن بدايات التعليم المختلط في الجامعة، وتقول في ذكرياتها: عاد السيد نيكولي ذات مساء إلى المنزل من اجتماع طويل جدا ليخبرني بأن الإدارة قد صوتت لصالح قبول الطالبات في السنتين ما قبل الأخيرة والأخيرة في العام التالي. أصبت بذهول، لم يتم التلميح عن مثل هذا المشروع من قبل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس، ولم يتم الكشف عن الكيفية التي تم فيها جلبه للمناقشة. لقد تم ببساطة اقتراح الأمر، وبعد نقاش طويل تم التصويت عليه. بعد هذه البداية العاثرة، كان الموضوع المهيمن في الوثائق هو الاعتراف بحتمية قدوم التعليم العالي للنساء إلى لبنان، وكان النقاش يدور حول ما هي المؤسسة التي سوف توفره فعليا. وكما تشهد كافة الوثائق، فإن هيئة التدريس والإداريين في الجامعة الأمريكية في بيروت قد قبلوا تدريجيا دورهم القيادي. وبحلول العام 1920 تخرجت أعداد كافية من النساء من مدارس ثانوية متنوعة في المنطقة، وضغطنا على مؤسسات مثل الجامعة الأمريكية في بيروت للتوسع في فرصها الدراسية. وفي ضوء هذه الظروف أجازت الجامعة الأمريكية في بيروت إجراءات مؤقتة لمساعدة النساء اللواتي قبلتهن في كلياتها المهنية، ولكنها امتنعت عن الانتقال إلى نموذج كامل للتعليم المختلط، مواصلة الأمل في أن تقبل مؤسسة أخرى الدعوة. على سبيل المثال، كان بإمكان النساء دخول السنة الثانية الخاصة في كلية الآداب والعلوم عندما بدأ التعليم المختلط في العام 1921، ولكن كان بإمكانهن فقط تلقي تدريب خاص لبرنامج دراستهن العليا المستقبلية وليس للحصول على درجة البكالوريوس. وتوجهت الكلية نحو قبول أوفى للتعليم المختلط فقط عندما أصبح من الواضح أن لا المدرسة الأمريكية للبنات ASG ولا أي مدرسة مجاورة كان بإمكانها إعداد مثل هذا البرنامج بسرعة كافية في عشرينيات القرن العشرين. وللقيام بما لم تكن كليات أخرى على استعداد للقيام به، سمح قادة الجامعة الأمريكية في بيروت في العام 1924 وبشكل مؤقت للنساء بدخول السنوات الثانية وقبل الأخيرة والأخيرة لمواصلة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس. ومن ثم وفي العام 1927 عندما قامت كلية المجتمع الأمريكية للمرأة AGCW بافتتاح صف مستوى سنة ثانية، قصرت الجامعة الأمريكية في بيروت التعليم المختلط على السنتين ما قبل الأخيرة والأخيرة وما بعدهما. وبالمضي قدما في التعليم المختلط، كانت الجامعة الأمريكية في بيروت تنزل عند رغبات تمت إثارتها ضمن منطقة بيروت والمنطقة المحيطة بها. تشير ذكريات إيما نيكولي إلى مناقشة قصيرة جرت فعليا في الجامعة الأمريكية في بيروت بشأن التعليم المختلط قبل أن يخرج إلى حيز الوجود. لقد كانت ضرورات المرحلة تتطلبه. من ناحية أخرى، لم يستخدم أي رئيس للكلية السورية البروتستانتية أو للجامعة الأمريكية في بيروت حجة أن النساء كن غير مؤهلات للتعليم العالي، كما كان الكثير من زملائهم يقولون في أمريكا. وهذا القرار قد وضع الجامعة الأمريكية في بيروت على مسار مختلف عن نماذجها التعليمية، فكل من هارفارد وأمهرست وبرينستون لم تقبل النساء على مدى عقود من الزمن. وأثناء اتخاذ هذه القرارات، كافح قادة الجامعة الأمريكية في بيروت مع طريقة تحديد الغرض من التعليم المختلط وتزايد الضغط، وتم قبول المفهوم بحد ذاته، ولكن قادة الجامعة الأمريكية في بيروت لم يعرفوا كيف ينشئون البرنامج بشكل كامل. وعندما سمح رؤساء الجامعة الأمريكية في بيروت للنساء بالدخول بشكل مؤقت إلى السنة الثانية في العام 1924، ذكر محضر جلسة الهيئة التدريسية أنه تمت إجازة هذا التصويت بتردد، حيث كانت هيئة التدريس تخشى من عدم قدرة البنات المسلمات من الدخول إلى الجامعة، واضطرت الكلية لذلك إلى قضاء 3 سنوات في محاولة إقناع منظمات أخرى لإنشاء كلية للبنات فقط. وعندما اتخذت الإدارة الخطوة التالية بالسماح للنساء بدخول السنتين ما قبل الأخيرة والأخيرة في العام 1927، لخص إدوارد نيكولي الذي كان حينئذ عميد كلية الآداب والعلوم من 1924 إلى 1937، للخريجين الأساس المنطقي للتعليم المختلط. ويفيد نيكولي: قبل بضع سنوات لمست السلطات في الجامعة الأمريكية في بيروت الحاجة من جانب الراغبين في الدراسة فيها إلى تعليم المرأة إلى درجة أعلى من تلك التي توفرها المدارس الثانوية للفتيات، والتي تديرها وكالات متنوعة تتولى العمل التعليمي في البلاد. وتوقعت الجامعة أن واحدة من هذه المدارس الثانوية سوف تعمل على تطوير مناهجها لتوفر إمكانيات للدراسة العليا للنساء، وفي توسيع التعليم المختلط بشكل دائم ليشمل السنتين قبل الأخيرة والأخيرة. أكد نيكولي لقرائه أن التغيير لن يغير البرنامج في الكلية أو وضع الرجال فيها. إن الانتقاد في الوقت الحالي والذي يتم تقديمه في معظم الأحيان ضد الخطة قيد التنفيذ ليس أن التعليم مختلط، وإنما حقيقة أنه يجري تعليم النساء بطريقة سوف تجعلهن يتنافسن، ولا بد أن يتنافسن مع الرجال في تلك المهن التي كانت في الماضي حكرا على الرجال. وهذا الانتقاد بالطبع ينشأ من الخطأ الأساسي المتمثل في أن التعليم في الكلية أو في الجامعة هو في المقام الأول أو بشكل حصري وسيلة من أجل كسب الرزق، وبالاعتراف بأن التعليم العالي هو وسيلة لإثراء حياة الفرد والمجتمع وليس أداة لتحسين الظروف الاقتصادية للشخص المتعلم، فإن مصير هذا الانتقاد هو التجاهل. لم يتصور نيكولي خريجات يتنافسن مع رجال على وظائف مهنية نادرة، بل إن نظام التعليم الليبرالي الأمريكي كان يهدف إلى تعليم الطلاب كيف يكتسبون الشخصية اللازمة ليعيشوا حياة مثمرة في العصر الحديث، بصرف النظر عن المهن الفعلية للطلاب ما بعد التخرج. ولم يتكلم نيكولي في الأساس عن برنامج تعليم مختلط يتحدى الإطار الذي يهيمن عليه الذكور في الكلية، ففي تعريفه للبرنامج كانت الجامعة الأمريكية في بيروت ستبقى كما هي عليه، وقد أكد للخريجين بأنه لن يتغير أي شيء. وتماشيا مع هذا الحد الأدنى من الجهد، لم تحظ الجامعة الأمريكية في بيروت أبدا حظو الكثير من مؤسسات التعليم المختلط والمؤسسات النسائية من خلال تقديم مقررات في الاقتصاد المنزلي. على سبيل المثال، قدمت أكثر من 100 جامعة في الولايات المتحدة البرنامج الجديد للطالبات بحلول العام 1910. وفي لبنان أنشأت مدرسة صيدا للبنات وكلية المجتمع الأمريكية للمرأة مقررات ذات صلة في 20ينيات و30ينيات القرن العشرين. وبطلب تبرعات لصالح البرنامج في صيدا، عادل قادة المدرسة بين الاقتصاد المنزلي والتعليم العملي، معتبرين منهاجا أكثر أكاديمية على أنه يتناقض مع الأهداف السليمة لتعليم الفتيات. وتفيد نادية سبيتي بأنه في 20ينيات القرن العشرين وفي المدرسة الوطنية السورية لماري كساب أو الأهلية، تعلمت الطالبات أن المواطنة والواجب الوطني كانا يشتملان على أعمال تراوحت بين طبخ أطباق وطنية إلى المحافظة على النظافة العامة والنظافة الشخصية. وفي أوصاف مارغريت لوي لبرامج مماثلة في الجامعة الأمريكية، توقعت كلية الاقتصاد المنزلي من الطالبات أن يفهمن مبادئ التغذية المتطورة وأن يحفظن خصائص غذائية معينة وعدد السعرات الحرارية، ومن ثم تطبيق تلك المعايير على أنفسهن وعلى الآخرين. وقد أيد علماء التغذية الجدد اتباع نهج عملي عقلاني في تناول الطعام بدلا من الإملاءات الفوضوية المتقلبة وغير المطلعة للشهية. شكل برنامج الاقتصاد المنزلي في جامعة كورنيل، وهو نموذج أولي لمثل هذه البرامج، فرصا جديدة والفصل المؤسسي للنساء عن ساحة الحرم الجامعي الذكورية الأكبر على حد سواء. وتذكر شارلوت كونابل عدة جوانب إيجابية لبرنامج كورنيل للاقتصاد المنزلي. هنا كانت النساء المؤهلات تأهيلا ممتازا والمختارات بعناية من خلفيات متنوعة، قادرات على الحصول على تعليم مدعوم من قبل الدولة ذو توجه منزلي ومهني على حد سواء. وفي الواقع إن هذه الكلية كانت تشدد على الإعداد المهني وتوفر الإرشاد المهني لطالباتها في وقت كان يفترض فيه في معظم الوحدات الأكاديمية الأخرى بأن مصير النساء الجامعيات هو الزواج فقط. وقد تمت المجادلة بأن هذا النوع من البرامج قد وفر كذلك ساحة للتقدم الأكاديمي الأنثوي، حيث أن هيئة التدريس والطالبات في هذا البرنامج لا يواجهن منافسة من جانب الرجال في الغرفة الصفية. من ناحية أخرى، حصرت أقسام الاقتصاد المنزلي ومقرراته النساء في مناطقها المتخصصة الخاصة، آخذة إياهن بعيدا عن مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء المخصصة للرجال، ومرسخة المبدأ التعليمي القائل أن التعليم العالي للمرأة يجب ألا يتحدى الرجال في المجال العام. النتيجة أنه تم الإبقاء على الفصل الصارم بين الجنسين، وتم قبول النساء فقط في الاقتصاد المنزلي، وتم السماح للرجال فقط بإعداد أنفسهم في مجالات مثل الهندسة والقانون. وقد مجد الاقتصاد المنزلي الحياة العائلية مدعمة بالأساس المنطقي العلمي بدلا من الاستقلال الاقتصادي والمساواة الاجتماعية والسياسية للمرأة. ولا تناقش أي من الوثائق المكتوبة الإدارية والمحتفظ بها في الجامعة الأمريكية في بيروت الاقتصاد المنزلي بأي شكل، ولا يبدو أن أي مناقشة قد أجريت حول قيمه أو مشاكله بين أعضاء هيئة التدريس أو الإدارة. ويشير نيكولي إلى أنه لم يكن بمقدور الجامعة الأمريكية في بيروت تمويل مثل هذا البرنامج لأسباب واضحة. لم يكن بمقدور الجامعة أن تضاعف تجهيزاتها لاستيعاب الطالبات، وفي غياب بديل عملي تم إدخال التعليم المختلط. وتلقي دراسة للسياق المالي والأيديولوجي للقرار أو لعدم وجوده بعض الضوء على القضية. لقد دخلت الجامعة الأمريكية في بيروت عشرينيات القرن العشرين وكيانها الجديد كجامعة وهي في ورطة مالية عميقة، وبقيت أبواب الكلية السورية البروتستانتية مفتوحة طوال فترة الحرب العالمية الأولى، ولكنها نجحت في ذلك بسبب إجراءات خفض التكاليف الكبيرة. وبحلول العام 1920 كان يتعين على الكلية أن تجمع 80,000 دولار لذلك العام الدراسي و 320,000 دولار لاستكمال المنحة والسد العجز. وعند تحديد ما هي المشاريع التي سيتم تمويلها، قام الأمناء في العام 1920 على سبيل المثال بالمصادقة على إنفاق ما يكفي من المال لاستكمال المختبرات وغرف التسميع، إضافة إلى إصلاح المباني وترتيب قاعات الطعام، بحيث سيتم قبل حلول الخريف المقبل التغلب على بعض الآثار السيئة للإهمال الذي حدث خلال فترة الحرب. ومن خلال حماية جمعية كليات الشرق الأدنى أثناء عشرينيات القرن العشرين، نجح أمناء الجامعة الأمريكية في بيروت بجمع ملايين الدولارات على شكل تبرعات، حيث تخلصوا من الديون وسمحوا بإجراء توسعة للحرم الجامعي وبرامجه. وفي كثير من المناقشات التي جرت حول كيفية توزيع هذه الأموال الجديدة لم ترد إشارة إلى مقررات خاصة للنساء، وكانت الأولوية تتمثل في جعل التحول من كلية إلى جامعة وفتح مجالات دراسة جديدة وتحسين المختبرات وتوسيع البنية التحتية للحرم الجامعي وتوظيف أساتذة وموظفين جدد. لقد كانت الجامعة ككل محل اهتمام قادة الجامعة الأمريكية في بيروت، ولم يتم اعتبار النساء على أنهن فئة خاصة من الطلاب عندما تم طرح هذه الأموال الجديدة ومستقبل الكلية للنقاش. وكان لهذا الوضع انعكاسات إيجابية وسلبية على حد سواء بالنسبة للنساء اللواتي التحقن بالجامعة الأمريكية في بيروت. وباختيار عدم إنشاء مقررات الاقتصاد المنزلي في الجامعة الأمريكية في بيروت، أجبرت الإدارة الطالبات على الانضمام إلى الطلاب في كافة دروسهم، وأتاح هذا الأمر المجال للاندماج في الغرف الصفية مع تجنب النزاعات أيضاً التي ربما كانت ستنشأ عندما تزايدت الضغوط لوضع حد لمثل هذه المقررات المنفصلة للنساء. وعندما أثبتت النساء أنه كان بإمكانهن التفوق في مساعيهن الأكاديمية، فقد حققنا ذلك ضمن المجال الذي يهيمن عليه الذكور وليس في مقررات مصممة خصيصا لهن. لقد حدث الفصل خارج الصف، حيث أن إدارة الكلية كانت تعمل على تلبية المخاوف التي كانت لدى الجمهور البيروتي بشأن اختلاط النساء والرجال في ساحات لا تخضع للرقابة. وكما صرح نيكولي عندما أعلن لأول مرة قرار عام 1927 أن المؤسسات الجديدة مثل مهجع النساء من شأنها أن تمنح النساء حيزا مخصصا للعيش في الحرم الجامعي، مع منحهن كذلك مجالا طبيعيا لأنشطتهن اللامنهجية المتميزة أكثر مما هو ممكن في الوقت الحاضر. وفي مثل هذا السكن كان لديهن عميدة النساء الخاصة بهن يتم تحت إشرافها طرح خطوط معينة من التعليمات مقتصرة على الطالبات. هذه المواضيع في وضعها الحالي هي مناسبة بشكل خاص لتلبي احتياجاتهن الخاصة في إعداد أنفسهن لمشاركة أكمل وأكبر في حياة مجتمعاتهن. وفي الواقع إن الجامعة الأمريكية في بيروت لم توفر سكنا للنساء حتى العام 1958، وقبل ذلك كانت الطالبات يعيشن في المنزل أو في كلية المجتمع الأمريكية للمرأة أو في نزل خاص بالنساء قريبة من الحرم الجامعي، وكان يسمح لهن في الوقت ذاته الحصول أثناء النهار على غرف خاصة في الكوليج هول. وشغلت إيما نيكولي منصب عميدة للمرأة من العام 1934 إلى العام 1937، ولكن لم يصبح المنصب دائما حتى العام 1945 عندما شغلته إليسا كير. كان عدد الإناث في الجامعة الأمريكية في بيروت قليلا في البداية وبغالبية عظمى مسيحية، وما بين العامين 1921 و 1927 كان هناك في المتوسط 18 طالبة فقط من أصل مجموع طلبة يبلغ 539. وما بين العامين 1927 و 1952 كان هناك في المتوسط 73 امرأة فقط من أصل 763 طالبا وطالبة. وكانت بين الطالبات نسبة من المسيحيات أكبر إلى حد كبير مما كانت عليه النسبة في مجموع طلبة الكلية ككل. وفي العام 1927 السنة الأولى التي تمكنت فيها النساء من التسجيل في السنتين ما قبل الأخيرة والأخيرة، كانت الطالبات المسيحيات تشكلن 83% من جميع طلبة التعليم المختلط. وبعد 30 سنة كانت النساء المسيحيات لا تزلن تمثلن 64% من إجمالي عدد النساء. وبالمقارنة كان عدد طلبة كلية الذكور ينقسم بشكل متساو تقريبا بين مسيحيين وغير مسيحيين من عشرينيات القرن العشرين فصاعدا، وخشية من أن يتردد آباء الطالبات المحتملات في حال كان من الممكن إقامة الصداقات خارج الأماكن المراقبة بعناية، رفضت الإدارة مطالب طلاب في إقامة أنشطة مختلطة مثل التمثيل المختلط والرقص المختلط حتى أربعينيات القرن العشرين. وقد أوضحت الكلية ريفيو في العام 1937 من أجل حماية تقاليد استمرت لقرون ولمنع حدوث تغيير مفاجئ جدا في وضع المرأة، فإن الجامعة الأمريكية في بيروت حريصة دائما على الامتثال للرأي العام، ولكنها حريصة أيضا على زيادة الفرص المتاحة للطالبات أكاديميا واجتماعيا. وقد عمل الطلاب من الرجال والنساء معا في الكثير من مشاريع الرعاية الاجتماعية مثل تلك التي نظمتها رابطة الرعاية الاجتماعية للقرى، ولكن بقيت الساحتان الأكثر إثارة للجدل هما الرقص والتمثيل. وعندما رفضت الإدارة التحرك بشأن هذه المسألة، كان الطلاب يلتفون أحيانا على الحظر من خلال تنظيم حفلات رقص في فنادق خارج الحرم الجامعي، ولم تبدأ الإدارة بإجراء تغييرات على تشريعات الحرم الجامعي إلا في 12 من أيار مايو 1942. وفي ذلك اليوم أوصت اللجنة التنفيذية بالسماح للنساء بالرقص في ديل هوم وفي ومن ستودنتس هوستل، بالرغم من أن ذلك كان لا يزال ليس في مركز الطلاب في ويست هول. لقد كان مطلوبا أن تحصل النساء على إذن أولياء أمورهن مسبقا، بحيث يتم توفير مشرفة مناسبة، وبحيث يتم السماح للرجال الحضور فقط في حال تمت دعوتهم بشكل فردي، وبحيث تتم ممارسة مراقبة مناسبة على الدعوات. وفي 9 من أيار مايو 1944 صوت المجلس الأعلى للجامعة على إيصال الرقص إلى ويست هول أثناء العطلات الصيفية، ولكن مع شرط إضافي يفيد بأنه في حال كانت هناك حفلة راقصة يجب أن تكون مقتصرة على أولئك الذين لا يرتدون أحذية ذات مسامير على النعل أو ذات صفائح فولاذية تغطيها. وبالنسبة للتمثيل المختلط، وقبل أن تسمح به الإدارة في العام 1945، كان الرجال والنساء ينتجون عروضا مسرحية منفصلة. دور التعليم المختلط في صنع الرجال. ليس من المستغرب أن دانيال وهوارد بليس قد تحدثا قليلا عن دور النساء، فلم تكن هناك أي امرأة في الحرم الجامعي تحت رئاسة الأول، وكان يحضر عدد قليل جدا فقط من طالبات التمريض إلى الجامعة خلال فترة رئاسة الثاني. وعندما استلم بايارد دوج منصبه كرئيس من 1923 إلى 1948، كان يكتب بشكل متكرر عن وضع النساء في المنطقة وعن الحاجة ذات الصلة بالنسبة لتعليم المرأة. من ناحية أخرى، كان نادرا ما يخاطب الطالبات بأنتن كما كان يفعل غالبا بالنسبة للرجال في برنامج صنع الرجال، وبدلا من ذلك كان يتحدث عن المرأة عندما كان يقدم تقريرا للجهات المانحة والأمناء المكلفين بالحفاظ على الأسس المالية للكلية، وعندما كان يتحدث إلى الطلاب الذكور المكلفين بأن يصبحوا رجالا عصريين مشكلين على غرار النموذج الغربي. وفي الحالة الأولى كان يثني على الأمريكيين لدورهم الطالعي في رفع مكانة المرأة الشرق أوسطية، وفي الحالة الثانية كان يحفز الطلاب الذكور لكي يصلحوا أفكارهم بشأن النساء. وقال دوج عن الأمريكيين: يمكننا أن نساعد الشرقيين على فهم الغرب، وذلك من خلال منحهم موقفا سليما تجاه النسوية المحررة والعلاقات السليمة بين الجنسين. ومن وجهة نظر دوج، فإن الرجال هم المحفزون والمتحكمون بمصائر المجتمعات، وقد تحدث مرارا وتكرارا عن الحاجة إلى تعليم المرأة ومنحها الاحترام الذي تستحقه في العالم الحديث. من ناحية أخرى، لم يكن الفاعلون هم النساء أنفسهن، وإنما الغرب الذي كان قد حرر فعليا نساءه ومجموعة من الرجال العرب الذين تلقوا تعليمهم في البنية التعليمية الأمريكية. وفي وصف المرأة المحررة اختار دوج أن يركز على مظهرها العام أكثر من التركيز على القضايا الأكثر موضوعية فيما يتعلق بحياتها. وكانت أنماط الملابس بشكل خاص تمثل بالنسبة لدوج معرفا رئيسيا للحداثة القادمة إلى المرأة في الشرق الأوسط، وبخلع الحجاب حققت المرأة الحداثة. وكتب دوج في صحوة الشرق الأدنى The Awakening of the Near East في العام 1935 أن تغييرات لا تحصى قد وصلت إلى المنطقة مع السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، والأمثلة والتأثيرات الغربية قد بيّنت للمرأة المسلمة كيف تنتقل إلى الساحة العامة، وبدأت الحكومات والمجتمعات الشرق أوسطية بقبول قيادة الغرب في هذا الصدد. لقد تم تسريع العملية في تركيا بالإجراءات الحكومية، وتمت المساعدة بها في القاهرة والإسكندرية بالحياة الأوروبية لهاتين المدينتين الكبيرتين. وحتى في مناطق المحافظات أصبح تعليم المرأة ونزع الحجاب والاختلاط بين الجنسين في دور السينما وتوظيف النساء في التجارة أمورا عادية. وحتى مع هذه التغييرات كان دودج لا يزال يجد أن التمسك بأعراف القرون الوسطى الخاصة بالأنوثة والحداثة الأنثوية يتواجدان حرفيا جنبا إلى جنب. وفي إحدى هذه الحالات في العام 1930 وصف منزلا توجد فيه سيدات سمينات من المدرسة القديمة يرتدين أثوابا فضفاضة وشعورهن مصبوغة، يجلسن ببلادة ويدخن أراجيلهن ويتحدثن بالعربية، ومعهن جنبا إلى جنب فتيات نحيلات بقصات شعر قصيرة وأحدث الموضات الباريسية، ويدخن السجائر ويتحدثن بالفرنسية ويوزعن الكونياك على ضيوفهن. وفي تشبيه دوج يعتبر التمثيل العام أهم من الأيديولوجية الكامنة وراء العملية، لقد خلعت النساء الخمار وأصبحن محررات. ولم يكن في قصصه أي نقاش لحقوق سياسية أو تعليمية، فإذا اتشحت النساء بالشخصية العامة للحداثة فقد تم تحريرهن، وإذا كان بإمكانهن مغادرة بيوتهن غير مثقلات بملابس زائدة يمكنهن أن يأخذن مكانهن في العالم الحديث الذي صاغه الغرب، مخلفات وراءهن الجهل العربي والخرافات العربية. إن دور المرأة مفقود من هذا السرد، والغرب وحده هو الذي يحفز التغيير. وعندما ناقش دوج النساء الفعليات في الحرم الجامعي تحدث إلى حد كبير بأسلوب الشخص الثالث ذاته، مخاطبا ليس النساء أنفسهن وإنما الأمناء والجهات المانحة المحتملة التي كانت تستلم تقاريره. وفي هذه الكتابات ميز دوج بين ملابس وتصرفات الطالبات الأوائل وبين أولئك اللواتي تبعنهن في أواخر ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. وفي العام 1947 كتب قائلا: قبل ربع قرن مضى كانت هناك حاجة كبيرة لوجود معلمات، حيث حاولت الجامعة تجربة السماح لطالبات بالدخول إلى سنوات عليا في كليتي الآداب والعلوم إضافة إلى الكليات المهنية. وفيما يتعلق بالنساء الرائدات قال دوج: كلما مشينا في الحرم الجامعي كانت أعين الطلاب تلاحقهن، وكنا مضطرات إلى الجلوس في الخلف في الكنيسة تفاديا للإحراج، وكانت أول امرأة مسلمة ترتدي طبقتين من الحجاب، وكان يرافقها زوجها الذي كان مسجلا كطالبا أيضا، وكانت الفتيات يسبحن في ساعات منفصلة عن أوقات الرجال، ولم يكن يفكرن أبدا بالذهاب في رحلات عطلة نهاية الأسبوع، وكنا يلعبن التنس في ساعات الفراغ مرتديات تنانير طويلة، ولم يكن يسمح لهن بالتمثيل في أدوار مسرحية، وكان الرقص ممنوعا. وبالمقابل في نهاية فترة توليه لمنصب الرئيس في العام 1948 كان بإمكان دوج أن يذكر بأنه أصبح يتم جعل الطلاب من الرجال والنساء يجلسون في الكنيسة وفي الغرف الصفية حسب الأبجدية بدون أي إحراج، وأصبح الرقص مألوفا وتشارك الفتيات في أدوار مسرحية مع الرجال، ويذهبن في رحلات في نهاية الأسبوع للتزلج والنزهات، ويسبحن بملابس سباحة حديثة، ويلعبن التنس بالبناطيل القصيرة، ويشاركن في أعمال الرعاية الاجتماعية، ويتحدثن في اجتماعات عامة، ويعملن كمسؤولات في جمعيات طلابية. هذه التحولات في العلاقة بين الإناث والذكور لا يمكن إهمالها، فقد واجهت طالبات خمسينيات القرن العشرين القليل من العقبات التي كانت تواجهها سابقاتهن. لقد حدثت تغييرات كبيرة وعميقة في الحرم الجامعي عندما ابتعدت النساء ببطء عن وضعهن كمتعلمات في كليات مختلطة ونحو وضعهن كطالبات. من ناحية أخرى لم تتناول كتابات بايرد ودوج عن التغيير في وضع النساء المعنى الحقيقي للمساواة التي وصلت تدريجيا إلى الحرم الجامعي، ولم يحفز الرجال على تبني صورة جديدة لمواطنة الجامعة الأمريكية في بيروت عند وصول الطالبات. ولكي يصبح الرجال المشكلين من قبل الجامعة الأمريكية في بيروت كان يتعين على الطلاب الذكور تحسين آرائهم بشأن الطالبات، ولكن ما تم إهماله في هذه الدعوة كان أمرا بمخاطبة الطالبات في الحرم الجامعي بطرق جديدة وتقدمية. إن المجالات القليلة في المناهج التي كانت تناقش وضع المرأة في المنطقة قد كررت فكرة أن الذكور فقط هم الذين يعملون كوكلاء للتغيير من أجل تنوير المرأة. وأكد منهاج العلوم الاجتماعية الأساس لبنية كلية الآداب الليبرالية في فترة ما بين الحربين، المسار الذي اعتبره النساء على أنهن جهات فاعلة سلبية في إثراء تعليمهن، فنظرا لأنه لم يكن بإمكان أي امرأة الحضور في السنة الأولى قبل عام 1952، فقد وجه الكتاب الدراسي والصف تعليمهما إلى الطلاب الذكور. ويذكر كتاب علم التربية المدنية المقرر في الجامعة الأمريكية في بيروت العلاقات الاجتماعية في الشرق الأدنى في مقدمته، إنه أكثر من كتاب علم تربية مدنية بالمعنى السياسي الأضيق، من حيث أنه يتعامل مع كافة العلاقات الاجتماعية للمواطن. أعد الأستاذ الجامعي ستيوارت دود الكتاب الدراسي، واستخدم طوال ثلاثينيات القرن العشرين، ويبدو ككتاب تمهيدي لمشروع صنع الرجال، حيث أنه يحتوي على كل جانب تقريبا من جوانب البرنامج الموضح من قبل بايرد دوج. وهناك قسم كامل بعنوان وضع المرأة، ويحدد الكتاب أن الحافز الأهم للتحول الحديث الذي طرأ على النساء هو التأثير الغربي، مفسرا الرأي القائل أن القوى المحلية في الشرق الأوسط لم تكن قادرة على الشروع بمثل هذه التغييرات. وبعد تاريخ قصير لحركة المرأة الناجحة في الغرب يذكر الكتاب، يدير الشرق الأدنى وجهه إن جاز التعبير نحو الغرب وليس نحو الشرق، ولذلك فإنه يكون أكثر عرضة للتأثيرات الغربية، وبالتالي فإنه من غير المستغرب أن حركة المرأة في أوروبا شأنها شأن الكثير من الحركات التي سبقتها، فقد وجدت طريقها إلى بلادنا، وأننا اليوم في مواجهة السؤال بشأن الطريقة التي يجب علينا أن نواجه بها تلك التغييرات. ويدعو الكتاب الطلاب إلى مواجهة التغييرات المرغوب فيها والقادمة من الغرب، مثل تلك التغييرات التي تشجع على نزع الحجاب والتعليم والمساواة الزوجية للمرأة. ولكن يجب إدراك أنه لا ينبغي الاطلاع بكافة هذه الاصطلاحات بشكل سريع جدا خشية زعزعة استقرار المجتمع. وبالتحدث بشكل مباشر إلى الطلاب الذكور الذين يحضرون الدروس، يرد في الكتاب إن تقدم حركة المرأة يعتمد إلى حد كبير على موقف الرجال المتعلمين، وليس هناك أدنى شك في أن كل واحد منكم يفعل الكثير بموقفه وبتصرفاته. والتركيز السردي للكتاب لا يحفز الطلاب الذكور الجالسين في الغرفة الصفية على إصلاح أي مشاكل قائمة بينهم وبين النساء المتواجدات فعليا في الحرم الجامعي، فليس المطلوب منهم إعادة التفكير بعلاقاتهم معهن بأي أساليب ملموسة. إن الطالبة الوحيدة في الجامعة الأمريكية في بيروت التي تم ذكرها هي أول طالبة تحصل على درجة الماجستير في الطب، إنها مثل علامة على المركز الطليعي للجامعة الأمريكية في بيروت، وليست كعضوة كاملة الحقوق من أعضاء المجمع الطلابي، لا سيما في ضوء أن اسمها إدما أبو شديد لم يتم حتى ذكره أبدا. وبطريقة تعكس الرسالة التي نشرها دوج والعروض المنهجية للكلية، كتب الطلاب تعليقاتهم الخاصة عن المرأة وتعليم المرأة، ووضعت كتاباتهم المرأة في علاقة ذات درجة ثانية بالرجال، وغالبا ما كانت تحط من قدرها. ويكتب هؤلاء الكتاب الذكور عن طالبات الجامعة الأمريكية في بيروت إلى حد كبير انطلاقا من قصصهم عن التقدم والحداثة، مفضلين مناقشة النموذج النمطي للمرأة المتعلمة على الإشادة بالنساء بوصفهن رموزا للرغبة بعيدة المنال، أو في كثير من الأحيان للسخرية منهن بوصفهن صديقات ماديات وزوجات مزعجات. وعندما تخضع طالبات الجامعة الأمريكية في بيروت لدراسة دقيقة، يعبر الرجال عن عدم اهتمام في المشاركة في أنشطتهن ورغباتهم. وبدلا من ذلك، فإن المعاملة السيئة للنساء من جانب الطلاب الذكور هي بمثابة دليل على أن الرجال لم يبلغوا علامات الرجولة الحديثة الواردة في صنع الرجال. وكما هو الحال مع دوج، فإن الطلاب الرجال يرون الرجال أنفسهم أو أولئك الذين من الغرب كأطراف فاعلة في عملية تنوير الإناث، ويتحدثون إلى بعضهم البعض عن العلامات المميزة للحداثة الأنثوية، ويناقشون باستمرار طريقة التعامل مع النساء، وهم لا يخاطبون الطالبات ولا يتناولون اهتماماتهن أو قضاياهن الخاصة، وفي حين أن الطلاب الذكور كانوا يريدون أن يكونوا مشاركين فاعلين في تجربتهم التعليمية، فإنهم لم يبذلوا أي جهد لتوفير الدور ذاته للطالبات وبالأسلوب ذاته إلى حد كبير على غرار القادة الذكور في الجامعة الأمريكية في بيروت. أوضح الطلاب الذكور سردا عن الأنوثة الحديثة التي كانوا يأملون أن يتبناها أقرانهم، وقد دعوا نساء الشرق الأوسط لدخول الحداثة بحيث يتسنى للمجتمع كله التقدم حضاريا. وقد استخدمت هذه الكتابات الذكورية بشكل متكرر مفردات اضطهاد المرأة المألوفة ليس فقط في كتابات دوج، وإنما كذلك في كتابات الكثير من المبشرين والسياسيين والمسافرين الغربيين الذين كانوا قد تنبؤوا لسنوات بالوضع السيء للمرأة الشرق أوسطية مقارنة بالمرأة في الغرب. وفي حين كان بإمكان الذكور العرب أن يفخروا بإنجازات ماضيهم الوطني، فإن مثل هذا الرضا لا يظهر في الكتابات عن المرأة العربية. ويوضح السرد المكتوب في هذه الوثائق أن المجتمع العربي في الماضي قد شوه جدا سمعة المرأة إلى درجة أنه ليس هناك أي عنصر فيه يمكن استخدامه لتوجيه النساء نحو الإصلاح في الفترة الحديثة. ولم يقم الكتاب الذكور البتة في تمجيد صفات المجتمع الحديث باستخدام الطالبات الفعليات كأمثلة على التغيير أو التقدم الذي ينشدونه. وفي جزء كبير من ثلاثينيات القرن العشرين عندما ظهرت هذه المقالات في أكبر عدد، قدمت تركيا أتاتورك نموذجا اعتقد الطلاب الذكور أنه يتعين على العرب أن يتبعوه. وفي هذا السرد حصلت المرأة التركية على حريتها، ما يعني أنها تختار في الوقت الحاضر زوجها ولا تعتبر كقطعة أثاث في المنزل، تكون في أي وقت تحت تصرف مالك المنزل، وليست متحفا للجمال ولا قطعة زينة للتسلية، وإنما هي مواطنة تقدمية فعالة ومنتجة وعضوة في مجموعة اجتماعية. لذا فإنها تدخل الجامعات وتدرس الطب وتمارس الألعاب وتحضر لقاءات اجتماعية، وباختصار إنها تشارك في معظم الأنشطة الاجتماعية والإدارية. ومن الغريب أن نرى سيدات في المحاكم وفي المحلات التجارية، إنها معجزة أن نرى هؤلاء النساء اللواتي كنا ذات يوم معزولات في حبسهن يظهرن في الأسواق بملابس وموضات أوروبية. وبالطريقة ذاتها يتعين على المرأة العربية أن تحصل على الحرية كما هي معرفة بالمعايير الغربية، بحيث يمكن للمجتمع العربي أن يدخل حقبة الحداثة، ويتعين على المرأة الخروج من الحرم لك ونزع الحجاب واللباس مثل المرأة الأوروبية من أجل الدخول إلى عالم مساواة مع الرجال معرف بشكل مبهم على أنه حر. وتحقق المرأة الحرية عندما تحطم الروابط التقليدية التي تحجزها في المنزل. ولم ترد أي إشارة إلى من الذي من الممكن أن يقيد المرأة ومن الذي حررها في حالة تركيا، ولماذا يجب على المرأة أن تحصل على تلك الحرية، أو ماذا يجب عليها أن تفعل بحريتها المكتسبة حديثا بمجرد تحقيقها. ولم يصرح هؤلاء الطلاب الذكور بأساس منطقي لتعليم المرأة، وإنما يكتبون عن أنوثة مبهمة يجب تنويرها. علاوة على ذلك، غالبا ما كانت المقالات حول الأنوثة تظهر جنبا إلى جنب مع بطاقات بريدية تعرض صورا ونكاتا تسخر من الصديقة والزوجة اللتين تطلبان باستمرار هدايا باهظة الثمن من الرجال في حياتهما. وتمزج كافة المجلات الطلابية هذه الصور الكارهة للنساء مع أشعار وقصائد معسولة للحب. وتدخل النساء في الحرم الجامعي في السرد الذكوري المكتوب لأيام الحرم الجامعي بشكل نادر جدا قبل خمسينيات القرن العشرين، ولكن عندما يدخلن يكون هذا مثل كيانات منفصلة عن النموذج الذكوري أو حتى معادية له. ولا يقوم الطلاب الذكور بأي جهد يذكر لربط الصفات الأنثوية الإيجابية التي يصفونها في كثير من مقالاتهم مع تلك النساء اللواتي يطلعن بالمشروع التعليمي جنبا إلى جنب معهم. وعند توجيه سؤال إليه من قبل مراسل أوتلوك في العام 1949، ما رأيك بفتاة الجامعة الأمريكية في بيروت؟ أجاب أحد طلاب السنة الثانية في الآداب باقتباس من كتاب غير معروف عن عنصر المرأة: الرمز مصيبة، الوزن الذري 51 كيلو، الخصائص تغلي وتتجمد حسب الإرادة، انجذاب كبير إلى الذهب والفضة والكربون على شكل ألماس. ذات تفاعلية عنيفة عند تركها لوحدها، وتتحول إلى لون أخضر باهت عند استبدالها بعينة أكثر جاذبية. الظهور: تتواجد حيثما يتواجد الرجال، ولكن نادرا ما تكون متواجدة في الحالة الحرة. الاستخدامات: زينية للغاية، عامل فعال لتخفيض الدخل. تحذير: شديد الانفجار في أيدي عديمي الخبرة. وأشار مستطلعون آخرون إلى أن النساء كنا مخبئات فعليا في الحرم الجامعي، وتختبئن في قاعة الحريم في الكلية، أو يشاهدن لاعبي التنس من شرفة قاعة الكلية التي توقع في أنفسهن شعورا بالأمن. وفي عدد حفل التخريج للعام 1950 من أوتلوك، طلب المراسلون من الطلاب الذكور أن يستذكروا تجاربهم في الجامعة الأمريكية في بيروت. وفيما يتعلق بالنساء، تراوحت الآراء من فتيات الجامعة الأمريكية في بيروت متحفظات جدا، إلى أنهن عصريات جدا، إنهن يفسرن الحضارة بشكل خاطئ. وانتهز الخطاب المرفوضون الفرصة لاتهام الفتيات بأنهن متكبرات جدا، في حين أن أولئك الذين لديهم لسبب ما أو لآخر مشاعر أكثر تطرفا بشأن المسألة قد وجدوا تعبيرا في صرخة شخص واحد: لا تثق أبدا بسيدة. إضافة إلى هذه التعليقات المهينة، تذكر طالبات الحرم الجامعي في تعليقات الذكور كمكونات لبرنامج صنع الرجال، وذلك لأن للنساء أهمية كعلامات تبين إلى أي درجة كانت جماعة الطلاب الذكور جيدة بتبني الحداثة. وفي أحد التبادلات في أوائل العام 1934، ينتقد A.L. زملائه الذكور لتقصيرهم باحترام خصوصية النساء في الحرم الجامعي، وكما يفيد بمجرد رؤيته فتاة تلعب في ملعب تنس سواء كانت طالبة أو زائرة، يظهر عدة طلاب على الفور ويشكلون مجموعات ويبدأون بالسخرية والانتقاد والتهكم، وتطلق التعليقات بصوت مرتفع بما يكفي لكي تسمع من قبل اللاعبات، والانطباع بشأنها ليس سارا على الإطلاق. ويتساءل A.L. ما إذا كان هؤلاء الفتيان قد رأوا فتاة تلعب التنس من قبل؟ ربما أنه ليس من المألوف في مواطنهم أن يروا فتيات يشاركن في أنشطة رياضية، ومع ذلك ففي الوقت الذي يدخل فيه الطالب إلى الكلية فلا بد أن يكون بالتأكيد قد سمع أن الفتيات يلعبن التنس. وإذا لم يعرف ذلك، وإذا كان واعيا بما يكفي، فإنه سوف يدرك أن الضجة لن تفعل شيئا سوى جعل الآخرين على علم بعجزه في أن يكون عصريا. إنه ينتقد زملائه لعدم تقديرهم هذا الرمز للحضارة. هل هم على دراية بأنهم يتصرفون كأطفال وليس كطلاب جامعة؟ هل يعرفون أنهم يتعاملون بطريقة غير مهذبة مع ضيوفهم، وبالتالي ينتهكون قواعد الضيافة؟ لقد حظي العرب الرحل شهرة عالمية بكرمهم تجاه ضيوفهم، هل سيكون الطالب السوري هو الذي ينتهك هذا التقليد القديم؟ وقد نفت رسالة من سينعين في عدد صدر لاحقا من الكلية ريفيو أن هذه الحادثة قد وقعت في أي وقت، وذلك لأن من وجهة نظره لا يمكن لطلاب سوريين من الجامعة الأمريكية في بيروت أن يتصرفوا بهذه الطريقة أبدا. ويطرح سينعين مجموعة من الأسئلة على الكاتب السابق بما في ذلك: هل لازلت تعتقد بعد قضاء 3 سنوات أو أكثر في الكلية بأن طالبا سوريا من الجامعة الأمريكية في بيروت يستاء من وجود زميلاته وبالتالي يسخر منهن ويستهزئ بهن؟ وهل لازلت تعتقد بأنه على الرغم من أن الوقت هو مال، فإن الطلاب السوريين يتوقفون من أجل مشاهدة لعبة تنس لزميلاتهم الطالبات وينتقدونها؟ ويختم بقوله: لقد كانت امرأة الجامعة الأمريكية في بيروت دائما مؤدبة ولطيفة تجاه الطلاب السوريين في الجامعة الأمريكية في بيروت بشكل عام. هل سيدمر هذا المقال هذا التقليد القديم؟ لقد شجب مقال نشر في العام 1944 ضد مواقف الطلاب الذكور تجاه الطالبات، على الرغم من القصائد الغنائية للحداثة التي كانت تقدم في العديد من الأماكن في الجامعة العربية في بيروت. واليوم نقدم اعترافا علنيا بموقفنا الضيق والمتخلف تجاه النساء. إننا نكشف عن أحكامنا المسبقة، ونعترف بأن الجهل والتعصب الأعمى وعناصر البربرية الباقية تدعمها، وبالمقابل فإن الهدف من التجربة التعليمية يجب أن يكون تحديث الأفكار الغربية وتبنيها بصدق. إن موقفنا تجاه النساء قد يكون مسؤولاً عن ما يسترعى الانتباه، فإذا لم نكشط صدأ القرون، وإذا لم ندخل أحدث تعليم العالم الغربي، عندئذ لن ننجح في تطهير عقولنا وأرواحنا، وستظل داخل أنفسنا عقبة تعترض كل تقدم. وفي محادثات سمعت مصادفة في أماكن مثل مطعم فيصل، يشهد الطلاب على ذنبنا الأخلاقي. قلما كانت تمر فتاة بدون أن ننظر إليها، بحيث ينفلت تعليق بغيض من بين شفاهنا. إن مقدار الثرثرة والتساؤل فيما بيننا بفضول عن الخصوصيات من شأنه أن يجعلنا قريبين جدا من أي مدرسة للقيل والقال. إننا نرى ونحكم وندين بدون تكليف أنفسنا عناء الإلمام بالأمر. إن الشابات في مجتمعنا يعيشن بعدم ارتياح ووعي بأفكارنا الشريرة. لقد أصبحنا يحتقرن تلك النظرة ذاتها التي نلقيها باتجاههن. باختصار، إن موقفنا باتجاه النساء هو موقف غير حضاري. يشير المؤلف إلى مناقشة جرت مؤخرا في ويست هول ليثبت صحة رأيه. لقد كانت الغالبية الساحقة تؤمن بالرأي القائل: لا ينبغي الوثوق بأي امرأة. وفي تقدير المؤلف، أن يكون شاب واحد مضلل قد اقترح مثل هذا الرأي القاسي هو أمر مقبول، ومن السهل تخمين حالته، ولكن عندما توافق مجموعة كبيرة ربما تعتبر بطريقة أو بأخرى على أنها ممثلة لمجتمعنا على خطبة تافهة وتقدم لها دعمها الحماسي، يكون لدينا أحد أعراض مرض متجذر بعمق. ويعلن تحليل تال لهذا النقاش: إننا لا نزال عميانا، بل إننا نعمي أعيننا عن الوضع البائس للمرأة في العالم العربي. وعندما تقف امرأة شابة عربية مع التحرر، فيمكننا أن نتوقع بكل ثقة أن يبرز شاب عربي لمعارضتها. وفي هذه الكتابات الرجال هم مالكو المنزل والكلية، والنساء هن الضيوف في حيزهم. ويضع هؤلاء الكتاب طالبات الجامعة الأمريكية في مرتبة من الدرجة الثانية، ويفترض أن يكون طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت من الذكور، والجمهور المقصود هو الذكور. أما الزميلات في التعليم المختلط فهن موضع النقاش. إن معاملة المرأة بشكل جيد هو بمثابة دليل على أن الرجل قد قبل نموذج صنع الرجال. وفي هذه المواقع العديدة أخفق دوج وزملائه والطلاب الذكور في بلورة مسار واضح لتعليم المرأة، وذلك نظرا لأنهم قيدوا نقاشاتهم بعبارات مبهمة مثل تحرير وتنوير المرأة. وكنتيجة لذلك كانت الطالبات بمثابة علامات على الحداثة أكثر من كونهن أفرادا يسعين لإحداث تحسين وربما لإحداث ثورة في وضعهن في المجتمع. وهذا التعريف لتعليم المرأة قد أتاح لبنية التعليم المختلط أن تتسع وتبقى، وذلك بالتحديد لأنها لم تشكل تحديا للتعريفات التي تمنح الذكور مزايا على أساس نوع الجنس. وعلى حد قول هوارد بليس في العام 1911، فإن الكلية كانت تهدف إلى صنع أطباء رجال وصيادلة رجال، وقد حدد التكليف في التعليم الليبرالي السمات الشخصية فقط التي يتعين على الطالب اكتسابها وليس المهارات المهنية الخاصة. وفي هذا النموذج يخدم التعليم في رفع الفرد وليس في إعداده لمهمة محددة. ومن المفترض أنه كان بإمكان النساء والرجال أن يخضعوا لهذا التحول في الشخصية بشكل متساو. من ناحية أخرى، فإن الإخفاق في وضع مسار جديد للنساء المتعلمات قد أثار أسئلة على مدى عقود بشأن السبب الذي ينبغي لأجله أن تتلقى النساء تعليما عاليا على أي حال، في ضوء أنه لم يكن من المفترض أن تخرجهن تجاربهن من أدوارهن التقليدية، وإنما أن تجعلهن أفضل في تدبر أمور تلك الأدوار. وفي هذا الجو، في حال أرادت النساء أن يدخلن بفاعلية في مجتمع الطلاب، فقد كان يتعين عليهن الدخول فرادى إلى الساحات التي يهيمن عليها الذكور. وتشير قصص النساء إلى أن معظمهن قد نجحن في التغلب على عقبات فردية، وفي الوقت ذاته كافحن بشكل جماعي لإسكات الأسئلة المطروحة بشأن الغرض من وجودهن هناك. صنع المرأة. مع توفير رموز السلطة الذكورية في الجامعة الأمريكية في بيروت القليل من التوجيه، شرعت النساء الرائدات في الحرم الجامعي بالتفاوض بشأن الغرض من تعليم المرأة. وفي حين أن دوج وغيره من الرجال في الحرم الجامعي تحدثوا غالبا عن حاجة المرأة النمطية إلى تحديث لباسها ومواقفها، فقد جعلت أصواتها من اهتماماتها في تجارب الحياة الواقعية للعائلة والمدرسة والأمة أساسا لها. وقد أوضحت النساء اللواتي لهن علاقة بالجامعة الأمريكية في بيروت الطالبات والموظفات وعضوات الهيئة التدريسية وزوجات أعضاء الهيئة التدريسية ما ارتقى إلى كونه الكتابة التمهيدية لبرنامج صنع المرأة، حيث أنهن بيّن ما الذي يتعين على المرأة كطالبة وخريجة أن تكافح لتكونه. وقد اطلعت النساء أنفسهن بمهمة شرح السبب الذي دعاهن إلى الالتحاق بالحرم الجامعي، ولماذا يتعين على النساء بشكل عام أن يحذون حذوهن، وعلى غرار نظرائهن من الذكور في الحرم الجامعي، فقد تحولنا إلى النماذج الغربية بوصفها الأكثر فعالية بالنسبة لصورة الأنوثة التي كنا يكتبن عنها. وكانت المناقشات حول إكساب الأمومة وإدارة الأسرة صفة علمية، والتي أصبحت مهيمنة في الحرم الجامعي ومألوفة في الجامعات الأمريكية أيضا. كما قامت الطالبات كذلك بإفراد نقاط قوة الشخصية الفردية الموضحة طوال سرد صنع الرجال، حيث حولناها إلى الأدوات اللازمة للأنوثة المتعلمة الحديثة. وبالقيام بذلك قبلت النساء المبادئ الأساسية لنظام التعليم الليبرالي في الجامعة الأمريكية في بيروت، ووافقنا على أن شخصياتهن كانت بحاجة للإصلاح ومجتمعاتهن للارتقاء. وفي الوقت ذاته لم يناقشنا أبدا تقريبا في تناقض شديد مع دوج الحجاب أو اللباس بشكل عام. لقد وجهت النساء اهتمامهن إلى ما كنا يعتبرن أنها قضايا أكثر موضوعية تواجه النسوية العربية. وكما تذكر إيلين فليشمان، بالنسبة لكثير من الطلاب الأوائل كان الوصول إلى التعليم العالي وسيلة لهم إما لكسب الرزق أو لإحداث تغيير أو الاثنين معا. وفيما يتعلق بالطالبات فقد قامت الخريجات منفردات باختراق المجالات المهنية التي يهيمن عليها الذكور بكل ثقة. ومنذ الأيام الأولى للتعليم المختلط عملت الخريجات خارج المنزل كمعلمات وممرضات وطبيبات وصيدلانيات. وقد أشار استطلاع أجري في العام 1962 على 174 امرأة تخرجن من الجامعة الأمريكية في بيروت بين العامين 1927 و1959 إلى أن 65% منهن كنا يعملن في الوقت الحالي، ومن أولئك 40% كنا معلمات. وعلى الرغم من أن الأغلبية السائدة من النساء كنا يعمل، فإن تركيز صنع المرأة لم يكن أبدا منصبا على الطريقة التي يتم فيها الإعداد لشغل هذه الوظائف العامة، وإنما كان منصبا على التدريب من أجل تحقيق أمومة علمية. وأكثر من أي مجال آخر فقد تحدثت نساء الجامعة الأمريكية في بيروت في أغلب الأحيان عن تحسين أو تحديث عالم المنزل، حيث جعلناه بشكل كامل أكثر ميدانا محترما للمرأة. إن التعليم الفريد للمرأة قد زودها بالمعرفة لتحسين حياة عائلتها وقريناتها من المواطنات، وقد جعلت تجربتها من الضروري بالنسبة لها أن تقدم المساعدة حيثما دعت الحاجة لذلك. لذا فقد كتبت الطالبات سردا لجعل حياتهن المنزلية علمية ووطنية بدون إحداث انقلاب في وضعهن داخل المجتمع وداخل الأمة ككل. ويحلل كتاب ليلى أبو لغد المنقح والصادر في العام 1998 إعادة صنع المرأة Remarking Women الكثير من الأصوات المشاركة في إعادة بناء مجالات المرأة في الشرق الأوسط في مطلع القرن العشرين. وبوجه خاص كما تستشهد أبو لغد، فقد مجدت مجلات المرأة والمدارس التبشيرية الأجنبية والكتب المدرسية تحويل عمل ربة المنزل إلى مهنة، وجعل تربية الطفل علمية، وهما أمران يشكلان حجر أساس الحداثة حسب النوع الاجتماعي في أواخر القرن التاسع عشر. وكان يتعين الآن على الزوجة والأم الجديدة أن تكون مسؤولة عن الإدارة العلمية لأسرة منظمة في الأمة الحديثة، إضافة إلى تربية وتدريب الأطفال الذين كانوا يعتبرون المواطنين المستقبليين للأمة الحديثة. وفي تقدير بيث بارون، فإن النساء المصريات الناشطات قد كافحن من أجل توسيع التعليم ليشمل الفتيات، وذلك لجعله ساحة لتدريب فعال لحياتهن المنزلية المستقبلية، وعن المدارس المصرية تقول: عندما جلست الفتيات 17 الأوائل لتقديم امتحان الشهادة الابتدائية في عام 1900، وجدنا الأسئلة ذاتها التي وجدها الطلاب الذكور، وذلك لأن المواضيع التي كانت تدرس للفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية كانت تقريبا هي ذاتها تماما. وتحت ضغط من مجلات ومنظمات نسائية، بدأت المدارس بإعداد تصميم خاص لتعليم الطالبات. عندما تقدمت الفتيات لامتحان الشهادة الابتدائية في العام 1913، وجدنا اختبارا جديدا مصمما خصيصا لهن، وكان يشتمل على جزء خاص في الطبخ والغسيل والتطريز، إضافة إلى أسئلة مكتوبة عن نظافة الشخصية والتدبير المنزلي. وجنبا إلى جنب مع إخوانهن في مصر، قامت الناشطات في سوريا ولبنان بتركيز الكثير من عملهن على توسيع وتحسين التعليم للفتيات والنساء، وذلك بتصميم معايير للمرأة العربية المعاصرة، وبممارسة الضغوط من أجل الحصول على حقوق سياسية. على سبيل المثال، تشير كتابات جوليا دمشقية في المرأة الجديدة إلى أنه لم يكن بإمكان المرأة أن تنجز واجباتها والتزاماتها إذا كانت تفتقر إلى التعليم والأخلاق والشخصية القوية، إذ أن المعرفة المكتسبة بدون أخلاق جيدة كانت عبارة عن سلاح خطير. وفي الأساس فإن مستقبل الأمة في كل دولة كان بأيدي نسائها. وفي أوائل القرن العشرين كان لدى سوريا ولبنان حركة نسائية صغيرة ولكنها مفعمة بالحيوية، قامت بتنظيم مؤتمرات ونشر مجلات مع قيام القائدات بوضع المبادئ التوجيهية للنسوية الحديثة. وبشكل متزامن مارست المشاركات الضغط من أجل الحصول على حقوق سياسية تنطوي على قضايا حق الاقتراع والأحوال الشخصية. وقامت جوليا دمشقية وماري كساب وماري العجمي وعدد من نساء أخريات بتأسيس صالونات سياسية وأدبية ومدارس للفتيات ومجلات نسائية ومنظمات خيرية. وفي العام 1924 قامت هؤلاء النساء وغيرهن بتشكيل الاتحاد النسائي في سوريا ولبنان. وكما توضح إليزابيث تومسون، كان يتجاوز الطائفية بشكل ملفت بمن في ذلك المسلمون والمسيحيون على حد سواء، وكان قوميا عربيا بتشدد موحدا السوريين واللبنانيين معا، وبضمه لأكثر من 40 مجموعة نسائية بحلول أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، فقد واجه مباشرة الأبوية في النظام المدني الاستعماري، وذلك من خلال تنظيم حملات عامة من أجل حقوق المرأة لا سيما في التعليم والصحة والعمل. إضافة إلى ذلك، نظم الاتحاد حملات من أجل إصلاح القوانين الدينية الأبوية بشأن الزواج والطلاق وحضانة الأولاد والميراث، والتي كانت تحد من استقلال المرأة ومشاركتها المدنية. وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن العشرين وبعد الإخفاق في تأمين هذه الحقوق السياسية للمرأة، ركزت الناشطات اهتمامهن بشكل أقل على السياسة وبشكل أكبر على ما تسميه تومسون الأمومة الوطنية. وكما توضح بطريقة أو بأخرى، كانت الأمومة الوطنية تشكل انقلابا في الأجندة القديمة، ففي حين أن النساء في أوائل عشرينيات القرن العشرين كنا يسعين إلى التصويت من أجل إجراء تحسينات في حياتهن، فإنهن الآن يسعين إلى إجراء الإصلاحات الاجتماعية كشرط أساسي للحصول على حقوق سياسية. وبشكل متزامن تراجعت المجلات النسائية طوال ثلاثينيات القرن العشرين، وشرع الكتاب الذكور بمعالجة قضية حداثة المرأة من وجهة نظرهم الخاصة، وكما هو الحال مع العديد من الحركات النسائية التي نشأت في ظل الاستعمار، صنفت الناشطات طلباتهن النسوية الخاصة تحت مقتضيات القضية الوطنية. ليس هناك سجل يبين مشاركة نساء الجامعة الأمريكية في بيروت في النشاط السياسي في عشرينيات القرن العشرين، على الرغم من أنهن كن يمثلن الطبقات التعليمية المهيمنة على هذه الحركة. إن برنامج صنع المرأة لم يشكل عائقا لأي من الخريجات أمام إقحام أنفسهن في قضايا سياسية. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج صنع المرأة لم يمنع النساء من الانخراط في أي مسعى. وقد عزت نساء الجامعة الأمريكية في بيروت لشعار صنع الرجال أن تدريب الجامعة الأمريكية في بيروت قد أنتج شخصا ناجحا ومجدا وصادقا، وفي حالة المرأة كان ذلك الشخص فتاة تنظر إلى تجربة الجامعة الأمريكية في بيروت على أنها طريقة لتحسين وضعها في المدرسة وفي عائلتها وفي عملها وفي أمتها. ولم تكن تشغل نفسها بالنزاعات السياسية التي كانت تعتبرها خارج نطاق مجال خبرتها، ولم تتمكن أي امرأة التحقت بالجامعة من النساء الرائدات في هذه الحقبة من الانخراط في أنشطة سياسية في وطنها. ولكن سرد صنع المرأة الذي ينشأ من السجل المكتوب لا يوفر أساسا منطقيا للسبب الذي كان من شأن امرأة الجامعة الأمريكية في بيروت أن تعرف هذا العمل على أنه يشكل أولوية في تجربتها التعليمية. لقد كان بإمكان المرأة التي تم صنعها بنجاح في برنامج التعليم المختلط هذا أن تدخل إلى المجال السياسي، ولكن مجالاتها الطبيعية أكثر كانت المنزل ووظيفة مهنية أو خيرية تتناسب مع رغبتها في مساعدة المجتمع. وقد حول البرنامج التعليمي شخصية المرأة بحيث كان بإمكانها فهم هذه المسؤوليات. وفيما هو من المحتمل أن التعبير الأكثر إيجازا ووضوحا في برنامج الجامعة الأمريكية لصنع المرأة، كتبت إليسا كير عميدة النساء في الجامعة الأمريكية في بيروت من 1945 إلى 1960، في العام 1946 ولعام 1947، عن الدروس الأكثر أهمية التي يجب تعلمها من قبل الطالبات. وكتبت كير إلى خريجات العام 1946 من الجامعة الأمريكية في بيروت في عدد حفل التخريج من الكلية ريفيو: آمل أن معظمكن ستتزوجن من رجال من اختياركن، وسوف تنشئن منازل تعبر عن طبيعتكن الأفضل. آمل أنكم ستربون أطفالا سيتعلمون من الطفولة المبكرة أن يعرفوا ما هو صحيح ويتبعونه. إن نوع الشخص الذي تريد معظمنا أن تكونه والنوع الذي نريد أن يكون زملاؤنا الرجال لا يتم إنتاجه بين عشية وضحاها. لا يمكنكن تعليم كلب مسن حيلا جديدة مثل ما هو معروف، وغرس مثل جديدة وتغيير عادات سيئة هو أمر صعب بالقدر ذاته، ولكن لابد أن تبذلن قصارى جهدكن لتنمية عادات جديدة في أطفالكن منذ الولادة، وأن تعلموهن الصدق والثقة والعمل الجاد والإيثار والاهتمام الشديد بالناس وتفهمهم. ولا يمكن للمربيات ولا حتى للمعلمات لوحدهن أن يمنحن هذه الصفات لأولادكن. يجب عليك أنت كأم أن تمرري مثلك العليا إليهم. في العام 1947 شددت كير على الانضباط الذاتي والفعالية العاطفية. سوف تصبح فتيات اليوم اللواتي هن في عمر المدرسة والكلية أمهات المستقبل، وخلال تعليمها يجب على الفتاة أن تكتسب ليس فقط ما يعلمه الكتاب وأساليب المختبر الحديثة، وإنما الانضباط الذاتي والشعور بالقيم وفهما أفضل للحياة والعلاقة المتعاطفة مع الناس ورغبة عميقة في خدمة مجتمعها، والأهم من ذلك كله مسؤولية شخصية تجاه تدريب أطفالها. إن فتاة من هذا القبيل سوف تصبح ذلك النوع من الأمهات الذي تحتاجه كل دولة وكل مجتمع، وأي تدريب يمكن لمثل هذه الأم أن تحصل عليه أفضل من خدمتها لمجتمعها كمعلمة أو كممرضة أو كطبيبة أو كعاملة اجتماعية في السنوات الواقعة بين كليتها وزواجها. وبخدمة مجتمعها وبالمساعدة في تحسين معاييرها التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية سوف تنمي الغرض والشخصية في أي فتاة. ولكي تقوم بالخدمة بشكل ذكي وبفعالية يجب على الفتاة أن تحصل على تدريب. توضح هذه الاقتباسات الأفكار التي يتم بيانها بشكل أكثر تكرارا بشأن تعليم المرأة في الجامعة الأمريكية في بيروت، فقد كان هدف التعليم العالي للمرأة هو بناء الشخصية بالضبط كما كان بالنسبة للرجال، ويتعين على النساء كذلك بوصفهن شريكات مع الرجال المتعلمين أن يطلعن بعبء تحديث مجتمعاتهن وحل مشاكلها. وفي حزيران 1927 في حفل الغداء السنوي للسيدات عبرت إحدى الخريجات عن رأيها بشأن التعليم الذي كانت قد حصلت عليه للتو، مكررة الكثير من الأفكار التي كانت ستشارك فيها كير في وقت لاحق: لقد انتقدت المفهوم الشائع بأن التعليم العالي يميل إلى جعل المرأة تفقد أنوثتها وعلاقتها بمنزلها، مضيفة إلى أنه يعلم معنى أعمق للواجب ما يجعل أي مهنة متعة. وقد أشارت بطريقة مماثلة إلى أنه إذا كان للرجال والنساء العادات العقلية ووجهة النظر ذاتها سيكون هناك تفاهم مشترك أكثر صدقاً وأعمق. وختمت بالفكرة القائلة: إن التعليم يقود إلى تواضع حقيقي، وإن التواضع الحقيقي يقود إلى تقدم حقيقي. في استقبال العام 1933 في حفل التخريج، أعربت إحدى الخريجات عن حزنها لحقيقة أن عدداً قليلاً جداً من أولئك الحاضرات قد يكن قادرات على اجتياز امتحانات سبق وأن قدمنها في الجامعة، ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن التعليم للمرأة عظيم الجدوى تماماً، فقد منحهن تعليمهن توجهاً عقلياً بدلاً من مستودع للحقائق، والتعليم يساعد النساء على مؤازرة أو مقاومة ميول الوقت الحاضر في ضوء ما هو الأسمى والأفضل، فيتعلمن البحث عن الحقائق بأنفسهن وانتقاد الأفكار والحفاظ على القيم. على الرغم من أن الجامعة الأمريكية في بيروت لم توفر أبداً برنامج الاقتصاد المنزلي، فقد استوعبت النساء في الجامعة الأمريكية في بيروت بوضوح المفاهيم التي تشكل أساس الاقتصاد المنزلي، سواء كطالبات في كلية المجتمع الأمريكية للمرأة أو من خلال الأماكن والمجلات والكتب الدراسية العديدة المتوفرة لهن في كافة أنحاء الشرق الأوسط. وفي استطلاع للنساء في العام 1962 دعا عدد قليل إلى أن يكون بمقدور النساء الدخول إلى كلية الهندسة والعمارة، وهو حق لم يتم منحه حتى العام 1967. من ناحية أخرى، طلبت 64 من المستطلعات مقررات يعتقد أنها عادة في مجال الاقتصاد المنزلي، على سبيل المثال أدب الأطفال وتصميم الأزياء وخياطة الملابس وإعداد الطعام والتغذية ورعاية الطفل والتمريض المنزلي والديكور الداخلي وإدارة الموازنة والأناقة الشخصية أو النظافة الشخصية. وأرادت أخريات المزيد في الفنون الجميلة بما في ذلك الموسيقى والفن المسرحي والرقص، وشددت أخريات أيضا على علم النفس بما يشتمل على علم نفس الطفل والاختبار والإرشاد. وفي مقال نشر في كانون الثاني يناير 1936 أطلقت ليلى هاوي دعوة صريحة إلى الأمومة العلمية، وتكتب أن الفكرة المهيمنة على التعليم العالي للمرأة تعتبر أن المرأة سوف تصبح لا محالة ربة منزل، وبالتالي يجب عليها التخصص في التاريخ أو الأدب أو بمواضيع تتماشى مع طبيعتها الحساسة ودورها كمدبرة منزل. وقد بيّنت هاوي وجهة نظر المقابلة: إن الشيء الأفضل بالنسبة لي والذي ينسجم مع عمل السيدة هو العلوم، وذلك لأنني لا أستطيع أن أفكر بمختبر فيزيائي وكيميائي وحيوي أكثر اتساعا وعمليا أكثر من مطبخ السيدة، وليس هناك أي شيء غامض بالنسبة لسيدة علمية، إنها لا تصاب بالشلل إذا حدث شيء ما خطأ في مطبخها، وذلك لأنه قد تم تدريبها في المختبرات للتغلب على مثل هذه الصعوبات. إن الكيميائية تفهم آلية تفاعل مسحوق خميرة الخبز على كعكتها، وأنا متأكدة من أنه يمكنها التحكم بها وجعلها ذات مذاق أفضل مما لو قامت بسرد شعر لها. وتختتم هاوي: لكي أكون مفيدة لبلدي يجب أن أكون علمية، لكي أكون مفيدة لمنزلي يجب أن أكون علمية. هل ما زلتن مندهشات بشأن لماذا تتخصص الفتيات في العلوم؟ وكما أوضحت أسماء نجار في العام 1937 فإن العالم العربي قد بدأ للتو يصحو، وقد جاء مع الصحوة الاعتراف بأنه كان يجب تعليم المرأة من أجل أن يتقدم المجتمع. إنها تتخرج مدركة للعالم من حولها ومع معرفة كاملة بما تحتاج أن تعرفه، وتكون على دراية بمسؤولياتها، واليوم هي تفهم الحاجة لأن تكون نظيفة ولأن تكون حذرة فيما يتعلق بالطعام وأن تقوم بإعداده وأن تولي اهتماما لصحتها. كل ذلك هام تماما، وبين المسلمات ليس من الممكن بالنسبة للمرأة العربية أن تنهض من وضعها إلى وضع أعلى وأن تكون زوجة جيدة وأن تكون حكيمة وصديقة جيدة إلا عن طريق التعليم. لقد كان صنع المرأة يتطلب كذلك أن تقوم طالباته بتوسيع أدوارهن كربات منازل متعلمات وعلميات نحو الخارج إلى المجتمعات، بحيث يمكنهن تعليم شقيقاتهن كيف يتقدمن كما فعلنهن أنفسهن. وبسبب مكانتهن الفريدة والمتميزة في المجتمع كنساء متعلمات، فقد كلفنا أنفسهن بمهمة الدخول مباشرة إلى المنازل للدعوة إلى الحداثة بين أولئك الأقل حظاً. لقد كان بإمكان النساء أن يختارن فعل ذلك عن طريق القيام بعمل مدفوع الأجر أو كمتطوعات. ومنذ العام 1922 كتبت جين اي فان زاندنت مديرة كلية التمريض: أنا لا أقصد أن أعطي انطباعاً بأن تدريب الممرضة يفسد المرأة بالنسبة لحياتها في المنزل، ولو أنني كنت أعتقد ذلك لما نصحت أبداً الفتيات الصغيرات بدخول أي كلية للتدريب. إنني أشعر بأنه يتعين عليها أن تكون مدبرة منزل أفضل وأكفأ بكثير من أي شيء آخر. إنها تعرف كيف تحافظ على منزلها مرتباً ونظيفاً وصحياً، وهي لا تخاف من العمل، وإذا كان أفراد عائلتها مرضى يمكنها العناية بهم. من ناحية أخرى، بالنسبة للنساء اللواتي يختارن العمل أو كن مضطرات للعمل، فإن مثل هذا التدريب لا يقدر بثمن، وذلك لأن الممرضة المدربة مهنيا هي فقط التي يمكن أن تكون نافعة حقا. لنفترض أن المرض بدأ يتفشى في قريتها، يمكنها أن تعلم الناس كيف يمنعونه من الانتشار. إن الممرضة تكمل عمليا علم الطبيب. لنأخذ الممرضة التي تقوم بعمل خصوصي. إذا كان لدى الطبيب العديد من المرضى يجب عليه زيارتهم، ولا يمكنه توفير سوى بضع لحظات لكل واحد منهم، عندما يكون لديه ممرضة مدربة تقوم على رعاية شخص مريض جدا، فإنه يعرف أن العلاج المطلوب سوف يقدم. لقد أوضحت كاثرين نيوميل آدامز رئيسة كلية القسطنطينية للمرأة من 1924 إلى 1931 الواجبات العامة والخاصة للمرأة المتعلمة في خطابها الكنسي في الجامعة الأمريكية في بيروت في العام 1930، وكما ورد في الكلية. ذكرت الدكتورة آدامز في المقام الأول أن العالم بحاجة لقادة مدربين من الرجال والنساء، وبإمكان المرأة المتعلمة أن تفهم بسهولة وتتعاطف مع زوجها المتعلم، ويمكنها أن تقدم له النصح ليس فقط بشأن إدارة المنزل، وإنما كذلك فيما يتعلق بالعمل وأمور أخرى ذات أهمية خارج المنزل. وبإمكان المرأة المتعلمة أن تربي أولادها بشكل أفضل من المرأة الجاهلة، ويمكنها أن تقوم بإعدادهم بشكل جيد للمدرسة والكلية ومعركة الحياة. وذكرت في المقام الثاني أن بإمكان المرأة المتعلمة أن تلاحظ المفاسد في القرية والبلدة أو المدينة أو البلد الذي تعيش فيه، ويمكنها أن تقدم المشورة والنصح بشأن الوسائل الفضلة اللازمة لمعالجة هذه المسائل. وقد أكدت الدكتورة آدامز بشدة على أن العالم قد يكون أكثر سوءا لولا حياة وعمل جين آدامز وفلورنس نايتنجل ونساء أخريات شهيرات. ما كانت منازلنا اليوم لتكون مشرقة بهذا القدر لو كانت تفتقر إلى التأثير الحميد للنساء المتعلمات. في حفل استقبال السيدات في العام 1934 أطلقت إحدى المتحدثات على كلمتها عنوان هل مكان المرأة في المنزل؟ وعندما قارب حديثها على الانتهاء وفقا لتقرير المنشور في الكلية ريفيو، وصلت إلى نتيجة مفادها أنه إذا كان المقصود بالمنزل الجدران الأربعة الضيقة للبيت الذي يجب حبس المرأة فيه كما هو الأمر في السجن، فالجواب هو لا. ولكن إذا كان التعبير يؤخذ مجازا ليعني في أي وقت تكون هناك حاجة للتعاطف أو لرعاية العاجز أو لتدريب الجاهل أو لإيجاد راحة وسعادة، فإن الجواب هو بالتأكيد نعم. لقد بنت النساء في الجامعة الأمريكية في بيروت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين على هذا المفهوم عن المرأة على أنها بوصلة أخلاقية. فالمرأة المتعلمة لديها المعرفة الضرورية للنضال ضد الحرمان الموجود في مجتمعها. لقد اختارت إليسا كير هذا الموضوع في حفل التخريج في عام 1946 عندما ألقت الضوء على الدور الحيوي الذي لعبته النساء في العيادات الصحية والمراكز المجتمعية في قراهن ومدنهن. ليكن هدفك هو أن تمنحي لكافة أطفال قريتك أو بلدك الفرص ذاتها التي تبغيها لطفلك، بحيث يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الرب والناس. وفي كانون الثاني يناير من العام 1940 ألقت وداد مقدسي قرطاس خريجة العام 1930 مديرة مدرسة الأهلية خطابا في الجامعة الأمريكية في بيروت حول مستقبل المرأة في الشرق الأوسط. وقد عددت أربعة وظائف كانت تشعر بأنها كانت تناسبهن بشكل خاص: الإصلاح الاجتماعي، في كثير من الأحيان عندما كان المحامون الرجال يثبتون أنهم مهتمون بمهنتهم من وجهة نظر نفسية وفكرية، كان النساء يجلبن إليها مشاعرهن الإنسانية. التمريض، عندما يكون لدينا المزيد من نسائنا المتعلمات يعملن في التمريض، فلا بد أن يكون لدينا مدن أنظف وأوبئة أقل وصحة أكثر ديمومة لأجيالنا القادمة. الكتابة لليافعين، حياة الرجال والنساء العظماء التي تقرأ في مرحلة الطفولة المبكرة قد ساهمت بشكل هائل في بناء الشخصية. إحياء الفنون الوطنية، في قرانا النائية بعض الأشغال اليدوية الجميلة التي وجدت لقرون سوف تندثر بالتأكيد إن لم تعرف نساؤنا قيمتها. وكتبت قرطاس في العام 1947 إنه يتعين على الجامعة الأمريكية في بيروت أن تضع مساقا في الدراسات الاجتماعية من شأنه أن يجذب النساء بشكل خاص ويمنحهن الفرصة لدراسة متعمقة بمسائل جرائم الأطفال وقانون الأحداث وتنظيم مدارس الإصلاح والمئات من المشاكل الاجتماعية الخطيرة. كما شجعت النساء على دخول كليات الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك لأنني أعتقد بأن خلاصنا يأتي فقط عندما نتمكن من تجنيد عدد أكبر من الطبيبات والممرضات اللواتي يمكنهن الخروج إلى قرى نائية والعمل بضمير حي لمكافحة وفيات الأطفال وأمراض الأطفال والنساء. ومن العام 1936 إلى العام 1954 أوضحت العروة الوثقى، مجلة مجتمع الطلاب العرب، قومية عربية قوية ومتمكنة، منتقلة من التجديد على الحداثة الغربية إلى برنامج قائم على ما هو عربي بشكل خاص. ونظرا لأن الطلاب الذكور كانوا كذلك يكتشفون تعريفة جديدة للهوية القومية في ثلاثينيات القرن العشرين، فإنه من غير المستغرب أن النساء قد ارتبطن أيضا بالوطنية من خلال أساليب من أنواع جديدة. وفي صفحات المجلة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين كان موضوع الأمومة الوطنية يحقق نجاحا بوضوح، حيث سعت الكاتبات ليس فقط لتحديد أدوارهن داخل المنزل وإنما كذلك لمساواة المنزل والمجتمع مع الأمة. ولخصت زاهية قدورة وشمس الدين نجم موضوع الأمومة الوطنية في العام 1938: المجال الأول للعمل القومي هو الأهم بالنسبة للمرأة كزوجة وكأم وكشقيقة وكابنة، وكذلك كصديقة جديرة بالثقة لتثقيف عائلتها لتكون عونا للرجل ولتساعده في أفكاره وعمله. وفي الوقت ذاته لا يجوز أن تكون المرأة محصورة في المنزل فقط، بل يجب أن تنخرط في عمل الرعاية الاجتماعية للتخفيف من وطأة الفقر في مرحلة الطفولة ولتعزيز الفرص التعليمية للفتيات. وتكتب فاطمة العسكري: المرأة هي الداعمة الأهم في الحياة الاجتماعية، إنها تشكل الأساس للعائلة ومن بعدها للأمة. وتعرب فاطمة الحسيني عن حزنها لوجود الجهل الذي لا يزال يتصف به المنزل العربي وهو يكافح مع العصر الشرقي القديم وحداثتنا الغربية، وتصرح بأنه لا يوجد حل لهذه المشكلة إلا مع انقراض القديم عديم القيمة. من ناحية أخرى فإن هذه المحاولة تفشل لأن الشرق العربي يغرق اليوم تحت عبء التعصب ولا يزال يتبع المسار الخطأ بغير هدى ولا تبصر. وفي ربيع عام 1948 عبرت بلقيس عواد عن الرأي القائل: إن الرجال قد توصلوا أخيرا إلى إدراك أن النساء يشكلن نصف المجتمع وعاملا حيويا لتأسيسه بالكامل. كيف يتم إنشاء مبان ونصف الدعامات مدمرة؟ وبالتطرق إلى موضوع مألوف لتلك الحقبة من الكتابة عن المرأة، تصرح عواد بأن المرأة في الماضي قد عاشت لفترات طويلة مكبلة تحت عبودية صريحة وقهر من الرجل، وكانت حياتها سلسلة من المآسي من المهدي إلى اللحد، وبمجرد أن سعت للعيش بحرية واجهت سيلا من الازدراء لاختياراتها، وعندما أرادت الحصول على حقوق مكافئة لحقوق شقيقها كانت والدتها ترد بشكل تلقائي بأنه كان ذكرا وأنها كانت أنثى، وبالتالي هي ليست متساوية معه. وفي السنوات الأخيرة كما توضح عواد، حقق التعليم احتراما جديدا للفتيات، وعندما وصلنا إلى الجامعات عزز أساتذتهن أيضا هذا الاحترام لهن. لقد حدث هذا التغيير في سياق ثورة فكرية في الحياة الاجتماعية للمنطقة مع مانحا للمرأة فرصا لم تحلم أبدا بالحصول عليها من قبل. نساء رائدات. تخبرنا قصص النساء اللواتي التحقن بالجامعة بعد العام 1921 عن النضال من أجل النجاح، وكذلك عن الفخر الشديد بإنجازاتهن. وقد أفادت إدمة أبو شديد، إحدى أوائل النساء اللواتي حصلن على درجة البكالوريوس في 1926 والأولى في الحصول على درجة الماجستير في 1931 من الجامعة الأمريكية في بيروت، في أوتلوك من العام 1952 بأنه لم تكن هناك منظمة للطالبات WSO أو حفلات رقص أو رحلات خلال الفترة التي قضتها كطالبة، ولكن أخذت الأمور بشكل طبيعي ونقلت بساطتي الطبيعية إلى الطلاب. لقد كنت منهمكة في دراساتي، كنت دائما دودة الكتب، وهذا ساعدني في الصمود في وجه العاصفة. وقد ذكرت وداد قرطاس التي سجلت في العام 1927 أنها كانت أثناء وجودها في الجامعة الأمريكية في بيروت تكن احتراما خاصا لإدمة أبو شديد التي ألهمتنا بمثابرتها على متابعة حياة مهنية طويلة وصعبة بدون انقطاع. فقد كان معظمنا يعتبرنا التدريس على أنه المهنة الوحيدة الممكن الحصول عليها، وقد كان طموحها أكبر بكثير، وكانت لديها شجاعة لا تلين في مواجهة الدراسات الصعبة. وقد تضاءل خوفنا من عدم قدرتنا على تدبر أمورنا مع المواضيع المعقدة وعدم قدرتنا على مواجهة الجو الدراسي الذكوري عندما قارنا دراستنا البسيطة بدراستها، وبهذا المعنى كانت قائدتنا الأكاديمية. وبالنسبة لتجربتها الخاصة، تفيد قرطاس بأن الجامعة لم توفر حياة اجتماعية للطالبات في ذلك الوقت، وكان يتعين علينا أن نكون حريصات بشأن لباسنا وحذرات بشأن التواصل مع الرجال من حولنا، ونادرا ما كنا نحضر الفعاليات الاجتماعية، والرياضة الوحيدة التي كانت تعتبر هي الرياضة المناسبة لنا كانت التزلج على لوح العجلات. وقد تذكرت بأن المجتمعات الوحيدة التي كنا نشارك فيها بدور فعال كانت جماعة الإخوان ونادي خدمة الفتيان، وكلاهما مستوحى من دوافع خيرية، وقد كان نادي الخدمة هو المحاولة الأولى المنظمة لمكافحة الأمية، والمجتمع الأدبي الوحيد الذي منحنا فرصة للمناقشة أو لتقديم أي خطابة عامة كان اتحاد الطلبة. لم يكن لدينا نواد مسرحية على غرار تلك الموجودة في أيامنا هذه، ولم تحلم أي منا أبدا بالمشاركة في التمثيل أو بأي تعاون ذي طابع اجتماعي بحت. من ناحية أخرى، على الرغم من أنه لم يكن يسمح لنا بحضور المسرحيات التاريخية أو برامج المنوعات التي كان رجال الكلية ينتجونها ويؤدونها بشكل منتظم، فقد كان بإمكان النساء المشاركة في الخطابة العامة. وقد منحنا كل من المجتمعين الأدبيين العربي والإنجليزي على حد سواء فرصا لمناقشة مواضيع مثل تحرير المرأة والتعليم الإلزامي والتعليم المختلط والحرية السياسية والإمبريالية. وقالت إن مجرد وجودنا في الحرم الجامعي كطالبات كان يعرضنا للحسد من قبل مئات النساء اللواتي لم يتمكن من الحصول على الامتيازات التعليمية ذاتها، ليس بسبب الظروف المالية كما هو الحال الآن، وإنما على الأغلب لأنهن كن ينتمين إلى مجتمعات كانت متشككة بشأن مزايا التعليم العالي للمرأة، وعندما كانت الطالبات بحاجة إلى مساعدة بأي طريقة كنا يطلبن المساعدة من الرئيس دوتش وزوجته. وتفيد قرطاس، عندما كان هناك أي شيء ليس على ما يرام كنا نذهب إلى عائلة دوتش وكنا نتلقى منهما الإلهام والثقة بالنفس. أعلم أن الجميع يتفق معي بأنه إذا كان التعليم المختلط قد أثبت نجاحه فإن ذلك يعزى في الغالب إلى جهودهما المخلصة وتفهمهما ومساعدتهما اللذين لا ينضبان. دخلت جمال كرم حرفوش كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت في العام 1937 بعد أن أكملت دراسة البكالوريوس في نفس الجامعة في الفصل الدراسي السابق. لقد كنت في كلية الطب الفتاة الوحيدة في صفي، وكانت الطالبات لا تزلن شيئا غريبا في الحرم الجامعي، ولم يكن لدى الطلاب والأساتذة الكثير من الثقة في طالبات الطب، وكان التكيف الاجتماعي طويلا ومملا. لقد اعتبرت تجربة التعليم المختلط كتمرين لبناء الشخصية، بوجودي وحيدة بدون أي شخص حولي ليقدم لي المشورة والنصح ولا حتى عميدة الطالبات أو مشرفة صف. تعلمت أن أعتمد على نفسي وأن أنمي لدي شعورا قويا بالتصميم. ولكي تخمد أي شكوك قد تكون لدى الزملاء الذكور بشأنها، كنت أحضر إلى الصف مستعدة دائما، وكنت أتحدث عن إخفاقاتي وأحتفظ بنجاحاتي كأسرار صغيرة خاصة بي أتشارك بها مع عائلتي. ونظرا لأن عائلتها كانت عائلة محافظة ولم تكن ترغب في تلطيخ شرفها بأي طريقة، قالت: طوال فترة دراستي في كلية الطب كانت تتم مخاطبتي بالآنسة كرم، وللحفاظ على مسافة اجتماعية مناسبة لم أجرؤ على مناداة أي طالب من زملائي في الصف باسمه الأول. ويصف مقال في عدد آذار مارس 1958 من أوتلوك كيف وجدت سلوى نصار، خريجة العام 1935 وأول امرأة تم توظيفها في مركز مهني في الجامعة الأمريكية في بيروت في 1950، ومن ثم رئيسة كلية بيروت للمرأة من 1965 إلى 1967، الجامعة الأمريكية في بيروت في ثلاثينيات القرن العشرين. كان عدد الفتيات في الجامعة الأمريكية في بيروت في ثلاثينيات القرن العشرين لا يزال قليلا بما يكفي ليعتبر الناس أن التعليم المختلط فكرة جديدة، ومع ذلك فقد غامرت بضع فتيات في الدخول إلى مجال التعليم العالي في الجامعة، والذي كان لفترة طويلة يعتبر من قبل الكثيرين على أنه المجال الملائم للرجال. ويواصل المقال: لقد كانت الجامعة الأمريكية في بيروت مختلفة عما اعتقدت نصار لأول وهلة أنها كانت ستبدو. لقد توقعت أن تشعر بأنها غريبة كونها كانت واحدة من عدد قليل من الفتيات في الحرم الجامعي، ولكن كان الجميع متعاونين وسرعان ما زال الشعور بالغربة. وقد اعترفت بأن طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت كانوا مصممين بشدة على الحصول على أقصى استفادة من دراساتهم من خلال العمل معا ليشعروا بعدم الارتياح والوعي الذاتي بشأن وجود فتاة تدرس معهم وتأخذ مقررات لم يكونوا يعتقدون بأنه كان من الممكن أن يكون لدى الفتيات اهتمام بها. من ناحية أخرى، لم تكن مكتبة الكلية التي كانت لا تزال موجودة في برج ساعة الكوليدج هول المكان المفضل لتتردد عليه طالبات الجامعة الأمريكية في بيروت، وعلقت الآنسة نصار ضاحكة: عندما كنا نضطر للدراسة هناك كان بإمكان المرء أن يجدنا جميعا متجمعات حول طاولة واحدة، وعادة ما كنا ندرس في الكلية كلية المجتمع الأمريكية للمرأة. تخرجت أنجيلا جرداق خوري من الجامعة الأمريكية في بيروت بامتياز في العام 1937، ومن ثم التحقت بكلية الدراسات العليا في قسم علم الاجتماع، وتخرجت بدرجة الماجستير في العام 1938. تم تنظيم فريق كرة السلة من الطالبات بفضل جهودها واهتمامها بالألعاب الرياضية، وتم لأول مرة تنظيم رحلات ميدانية بحيث تضم طالبات عندما كانت تتم مرافقتهن والإشراف عليهن بشكل سليم. لقد كانت أنجيلا هي المحرك الأساسي في جعل مشاركة الطالبات في رحلات من هذا القبيل ممكنة، وشغلت بعد ذلك منصب أول مرأة معلمة في الجامعة الأمريكية في بيروت في 1938، وكانت تدرس في قسمي علم الاجتماع وعلم النفس. لقد رسمت ذكريات وداد بولوس خريجة العام 1932 صورة لطالبة تمارس بشكل كامل برنامج التعليم الليبرالي الذي صممه الأمريكيون، وقالت عن تجربتها في الجامعة الأمريكية في بيروت: إنها شعرت بارتياح مع الطلاب، ولكنها رأت نساء أخريات يناضلن، وبالنسبة لها لقد أحبت الفعاليات التي كانت تقام تحت رعاية العروة الوثقى واتحاد الطلبة باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى الاحتفالات والحفلات العديدة التي كانت تقام في ويست هول. وبشكل عام كانت تشعر بأن الشعار الذي كان موجودا على البوابة الرئيسية لتكون لديهم حياة وليعيشوها بسعة أكثر قد وصف تماما التجربة التي خاضتها وزملاؤها أثناء وجودهم في الجامعة الأمريكية في بيروت. لقد كان للكلية تأثير على عدد كبير جدا من الطلاب، وعملت على إنضاج شخصياتهم ونشرت صحوتهم على نطاق واسع. لقد كانت البنية التعليمية في تقديرها فعالة بشكل خاص لأنها علمتها ليس فقط أن تفهم أصول الأفكار العلمية وإنما أن تكون قادرة على نقلها إلى أشخاص آخرين. إن أهم شيء تعلمته هو أن أكون صادقة مع نفسي وبشأن قدرتي على الدراسة والإنتاج. علاوة على ذلك، تعلمت قيمة وجود عطلة في نهاية الأسبوع وأوقات الفراغ لتجربة الترفيه والأنشطة الاجتماعية التي كان لها تأثير علينا أكبر من تأثير الدروس العديدة التي درسناها والمقالات التي كتبناها والامتحانات التي قدمناها. خاتمة. أشاد الرئيس جون ووتربيري من 1997 إلى 2008 بالأثر الذي تركته الجامعة الأمريكية في بيروت في إنشاء التعليم المختلط في خطابه المرأة في الجامعة الأمريكية في بيروت اليوم والأمس، الذي ألقاه في حفل افتتاح الكلية في العام 2002. وقد هنأ ووتربيري الجامعة الأمريكية في بيروت على عملها في العام 1921 لأنه كان قد شكل خطوة عظيمة كانت قد تجنبت اتخاذها العديد من الجامعات الشهيرة في الولايات المتحدة حتى عقودا لاحقة. وكما جرت العادة عند تلك المرحلة بالنسبة لأي شخص يناقش تاريخ التعليم المختلط في الجامعة الأمريكية في بيروت، فقد قدم ووتربيري قائمة بأسماء النساء اللواتي تفوقن إما كطالبات أو كعضوات في هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت في 80 سنة التالية. وعلى الرغم من هذه القائمة من الإنجازات المثيرة للإعجاب، فإن ووتربيري يعترف بأننا لم نمكن المرأة بعد إلى الحد الذي يتعين علينا أن نفعله، وبأنه يجب أن يتم تسجيل المزيد من النساء كطالبات وترقيتهن في هيئة التدريس واستقبالهن في المستويات العليا في الإدارة لكي يكون هذا التمكين تاما. وبدراسة التاريخ يعيد ووتربيري صياغة المثل القديم القائل: إن وراء كل رجل عظيم امرأة، قائلا: وراء كل امرأة عظيمة ليس هناك شيء سوى شجاعتها ومثابرتها. إن ووتربيري مصيب في تعريف المرأة على أنها وسيط تغيير في الوقت الذي ينتقد فيه مستوى التمكين الذي حقق لهن برنامج التعليم المختلط في الجامعة الأمريكية في بيروت. لقد كانت الجامعة الأمريكية في بيروت منطقة تعليمية يهيمن عليها الذكور، وكان يتعين على النساء أن يجدن طرقا للتكيف في الغرف الصفية والمنظمات اللامنهجية، وفي الوقت ذاته يوجدن أساسا منطقيا للمنافع العملية التي كان بإمكانهن تحقيقها من تعليمهن. ولم يعزل المنهاج النساء تماما وراء جدران الاقتصاد المنزلي، ولكن النساء واجهن الكثير من المشاكل أثناء وجودهن في الحرم الجامعي. إن الصورة التي تنشأ من الحقبة الأولى للتعليم المختلط هي لامرأة تكافح من أجل النجاح في ساحة جديدة، ولكن كانت معظمهن يفعلن ذلك بدون تحد علني للمجتمع الذي يهيمن عليه الذكور وتعلموا وعاشوا فيه. لم تفعل قيادة الجامعة الأمريكية في بيروت شيئا يذكر لدمج النساء المتواجدات في الحرم الجامعي في سنواتهن الأولى، وفي وقت لاحق قامت النساء أنفسهن بالاشتراك مع زملائهن الذكور بمعظم العمل لإنشاء المساواة لأنفسهن ولخليفاتهن. من ناحية أخرى، لم ينتهي العمل حتى عندما حضرت النساء إلى الحرم الجامعي كعضوات كاملات الحقوق في العام 1952 كما تشهد الاقتباسات الواردة في بداية الفصل، وفي حين أن صنع الرجال قد اختفى من خطاب الحرم الجامعي بحلول 50ات القرن 20، كان النساء لا يزالون يعملون من أجل صياغة صنع المرأة، وكانت النساء لا يزلن يكافحن من أجل إيجاد سبب منطقي يبين لماذا كان لهن الحق في التواجد في الحرم الجامعي.